بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، كنا قد بدأنا في الحديث عن الإيجاز والإطناب والمساواة، وقلنا بأن هذا الموضوع في غاية الأهمية، وهو مرتبط بما تقدم من أن البلاغة هي مراعاة الكلام لمقتضى الحال، وأن هذا الحال قد يقتضي الإيجاز وقد يقتضي الإطناب. وقلنا كذلك بأن المساواة قسم عند بعض البلغاء، وهو داخل في الإيجاز عند فريق آخر. ثم شرعنا في بيان مسائل الإيجاز الذي قلنا بأنه هو تأدية المعنى الكثير باللفظ القليل. إذا كان اللفظ أقل من المعنى، أي المعنى أكثر من اللفظ، فهذا هو الإيجاز، هذا هو الإيجاز. وعكسه الإطناب، وهو أداء المعنى القليل باللفظ الكثير. ولكن دائما نأتي بقيود تخرج هذا الكلام عما قلنا من أنه مراع لمقتضى الحال، يعني يخرج هذا الكلام من الحشو ومن الإطالة مثلا في الإطناب، ومن الخلل نسبة الإيجاز، لأن الكلام قد يوجز حتى يصبح مختلا، وقد نطنب فيه حتى يصبح حشوا. ولذلك كانوا دائما يصفون الكلام، يعني أقصد العلماء حينما كانوا يؤلفون كتبا كانوا يصفونها بأن الكتاب ليس طويلا فيمل، ولا قصيرا فيخل، يعني لم يبلغ في الإيجاز إلى حد الإخلال بالمعنى، ولم يصل في الإطناب إلى حد أن يبعث الملل في القارئ، أن يحصل به الملل، وإنما يحصل الملل بالكلام الحشوي ولغو الكلام وما لا طائل تحته. إذن فالعرب إذا أوجزت فإنما توجز مع الوفاء بالمقصود، وتوجز لفائدة، وكذلك إذا أطنبت فإنما تطنب لفائدة. وبهذا يبقى الكلام سواء في الإيجاز أو في الإطناب بليغا، يبقى بليغا. إذا أردت أن تحافظ على البلاغة في الكلام فينبغي أن يكون الإيجاز لفائدة والإطناب لفائدة، وفي الإيجاز قيد آخر، وهو أن يفي الكلام بالمراد، أن يفي بالمراد، يعني أنك أوجزت ومع ذلك أفهمت المخاطب، فهم المخاطب كل ما تقصده وكل ما تريده وتعنيه بكلام وجيز. أما إذا أوجزت ولكنك بهذا الإيجاز ألغزت ولم تفهم المخاطب ولم تفي بمراد كلامك ومقصوده، فهذا إيجاز مع الخلل. إذن تحدثنا عن الإيجاز وقلنا بأنه في اللغة هو التقصير، وفي اصطلاح البلاغيين هو أداء المعنى الكثير باللفظ القليل مع الوفاء بالمقصود والمراد لفائدة، مقصود الفائدة يعني أن هناك موجبا لهذا الإيجاز. إذا كان المقام يقتضي الإطناب وأنت أوجزت، إذن هذا عكس البلاغة، أو المقام يقتضي الإيجاز وأنت أطنبت كذلك، فكنقولوا لفائدة، حلك يعبروا عليها أحيانا لنكتة بلاغية. المراد بالنكتة البلاغية يعني واحد فائدة ملحوظة مقصودة مخصوصة. وقسمنا الإيجاز كما هو عند علماء البلاغة إلى إيجاز قصار وإيجاز حذف، وتكلمنا عن الأول، لأنه واضح، يعني أن الكلام جاء موجزا ليس بحذف بعض أركانه وبعض عناصره الأساسية، ولكن بالتعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة، اختيار ألفاظ قليلة مؤدية للمعنى، أوجزنا بها الكلام بحيث كان بالإمكان أن نعبر عن هذه المعاني بألفاظ أكثر، ولكن اخترنا المعاني الألفاظ الثقيلة من حيث المعنى فعبرنا بكلمات قليلة عن معاني كثيرة. هذا إيجاز قصر، إيجاز قصر. وقد يعني تجدونه خصوصا في النظم، عوض ما يقول لك قصر يقول لك يعني قصر، ولكن المقصود هو القصر، إيجاز قصر أو إيجاز تقصير. والنوع الثاني هو إيجاز الحذف، إيجاز الحذف. وقلنا من باب الإشارة أن الكلام إذا وقع فيه الحذف فقد أدخلناه في حيز المجاز، وسوف نرى اليوم إن شاء الله المجاز، ولكن هذا نوع، هذا نوع سوف لا نقف عنده، نقف عند الأنواع البارزة، لكن غير باب التنبيه أن الكلام إذا تناول أو إذا قصد صاحبه إلى حذف بعضه بعضه بعض الكلام فذلك نوع من المجاز، ويسمى المجاز بالحذف، المجاز بالحذف. يعني لما كتكون الجملة لا تفهم إلا بتقدير محذوف فهذا كلام أدخله العلماء في المجاز، أدخله علماء البلاغة في المجاز. مثلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حملها بعض العلماء على أن أن أن فيها مجازا بالحذف وتقدير لا تقربوا مواضع الصلاة، والذين قالوا إنها على الحقيقة المعنى عندهم لا تقربوا أعمال الصلاة، وانبنى على ذلك خلاف، لأن الكلام حينما يدور بين أن يحمل على الحقيقة وهو الأصل أو أن يحمل على المجاز لوجود قرينة، لما كيدور الكلام بين أن يحمل على هذا أو ذاك كيكون سبب من أسباب الخلاف. ولذلك اختلف الفقهاء في الجنوب هل يجوز أن يدخل إلى المسجد وهو جنوب أو لا يجوز، فمنهم من أجاز ومنهم من منع. وسبب الخلاف أن الآية المتعلقة بالموضوع منهم من حملها على المجاز بالحذف ومنهم من حملها على الحقيقة، فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، فمن حملها على الحقيقة لا تقربوا أعمال الصلاة أجاز للجنوب الدخول إلى المسجد، ومن هؤلاء الحنفية. والذين حملوا هذه الآية على المجاز بالحذف لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد، المعنى واضح، لا تقربوا المساجد وأنتم جنوب، إذن الحكم لا يجوز للجنوب أن يدخل المسجد. إذن سبب الخلاف بين الفقهاء هو المجاز، يعني أن هذه الآية هل نحملها على الحقيقة أم نحملها على المجاز بالحذف. إذن فقد يكون عندنا تجوز في الكلام إذا حذفنا منه شيئا، فلذلك بالإضافة إلى أن الكلام الذي فيه حذف هو إيجاز فمن ناحية أخرى هو مجاز، إذن ففيه إيجاز ومجاز. وإن كان على كل حال ليس دائما يكون المجاز بحذف، أو بعبارة أخرى ليس دائما يكون حذف بعض الكلام مجازا، لا، خصك تحذف شي حاجة مهمة في الكلام، إذا حذفت المسند أو المسند إليه أو ما أشبه ذلك، يعني عنصر مهم في الكلام، عنصر أساسي في الكلام، إذا حذفته فينبني على ذلك مجاز بالحذف. أما إذا حذفت شيئا بسيطا يعني لا يؤثر في الكلام فهذا يبقى على الحقيقة ولا ينتقل منها إلى المجاز. إذا قلنا النوع الثاني من الإيجاز هو إيجاز الحذف، يعني أنك توجز الكلام لأنك تحذف بعضه، عوض ما يبقى فيها 10 كلمات تحذيف فيبقى 7 كلمات، بل قد تحذيف حرفا واحدا إلى آخره. فالكلام إذا حذفت منه، إذا حذفت منه شيئا فقد أوجزت، قد أوجزت. ولذلك كان الشراح، شراح المتون وشراح المصنفات العلمية كانوا يتعقبون أصحاب المتون وأصحاب المصنفات، فإذا وجد الشارح المصنف قد عبر عن المعنى بجملتين وكان بإمكانه أن يعبر عنه بجملة واحدة كان يتعقبه ويعتبر ذلك نوعا من التقصير. وكذلك إذا عبر عن المعنى المقصود بجملة مع أنه كان بإمكانه التعبير بكلمة واحدة كذلك يتعقبه، بل حتى على مستوى الحرف لو زاد المصنف حرفا واحدا في متنه فإن الشارح يتعقبه ويقول وقد عبر المصنف بكذا وكان الأولى أن يقول كذا للاختصار حتى على مستوى الحرف، لأن الحرف كلمة، الحرف كلمة كلمة. وإذا هذا المجاز، هذا يعني الإيجاز بالحذف معناه أن المتكلم يتصرف في الكلام فيحذف منه بعضه، يعني أصل الكلام إذا أردنا أن يكون مثلا المعاني على قدر ألفاظها هو كذا وكذا وكذا، فيأتي المتكلم ويحذف من هذا الكلام بعضه مع بقاء الكلام مفيدا ومستقيما مع وفاء المتكلم بالمعنى المراد. فإذا كان كذلك فهذا نوع من الإيجاز، هو إيجاز بالحذف. والحذف قد يكون على مستوى الكلمة أو على مستوى الجملة أو على مستوى الجمل، هذه ثلاثة مستويات في الحذف. الحذف قد يتناول كلمة، المتكلم قد يوجز كلامه بحذف كلمة، والكلمة كما تعرفون إما اسم أو فعل أو حرف، فإذا حتى لو حذف حرفا فهذا إيجاز، إذا حذف اسما أو فعلا فهذا إيجاز، وهو على مستوى الكلمة. قد يحذف المتكلم من كلامه كلمة واحدة فيكون كلامه إيجازا، ولكن ما تنساش أنه قد يكون الكلام كله مكونا من ثلاث كلمات، ثلاث كلمات، فإذا حذفت كلمة بقيت كلمتان، كأنك حذفت من الكلام ثلثة. تصور دائما الكلام يكون فيه 20 كلمة ولا كذا ولا، تصور يعني قد يكون فيه ثلاث كلمات، فتحذف كلمة وتبقى كلمتان وهذا منتهى الإيجاز لأنك حذفت ثلث الكلام. إذن قد يكون الحذف على مستوى الكلمة، أرى شوفوا هذا على مستوى الكلمة لأن لها صورا متعددة. من بين الإيجاز بالحذف على مستوى الكلمة الواحدة حذف المسند إليه، ديك الكلمة اللي غنحذفو تكون هي المسند إليه. المسند إليه طبعا في الجملة الإسمية هو المبتدأ، إلا قلت لك زيد قائم فزيد مبتدأ وهو المسند إليه، أي الذي أسندنا إليه الخبر، أسندنا إليه القيام، زيد قائم، زيد مسند إليه، وقائم هو المسند، لأن قائم هذا وصف أسندناه لزيد، فزيد مسند إليه وقائم هو المسند، هو الوصف المسند، هذا في الجملة الإسمية. إذا قلبناها الفعلية قد تعكس القضية، قام زيد تولي قام هي المسند وزيد هو المسند إليه، لاحظوا أنه هو زيد دائما يكون هو المسند إليه، لكن إذا كان مبتدا وخبر فالمبتدأ مسند إليه والخبر هو المسند، لأن كما يقول ابن مالك والخبر جزء المتم الفائدة، الخبر هو الجزء المتم الفائدة، فهو وصف يسند إلى المبتدأ ليكمل المعنى وتتم الفائدة ويحسن السكوت حينئذ. إذا في الإسمية المبتدأ هو المسند إليه والخبر هو المسند، وفي الفعلية الفعل هو المسند والفاعل هو المسند إليه. فمن بين الإيجاز بالحذف أن نحذف المسند إليه، أن نحذف المسند إليه كقول الله تعالى. دابا على كل حال فقط نعرف الأحكام، ضاق الوقت جدا، ضاق الوقت جدا من أجل أن نطبق هذه القواعد البلاغية على خصوص النصوص الحديثية، ولكن إذا فضل من الوقت من بعد هذا شيء فعلنا، ولكن الآن على الأقل يعني نحصل القواعد، نحصل القواعد البلاغية ونفهمها. والحالة الثانية على كل حال إن يسر الله فيها فبها ونعمت، وإلا فقد أخذتم على القواعد. لأن الحالة الثانية هي تطبيق هذه القواعد على النصوص الحديثية، نحن عندنا البلاغة نبوية. إذا قلنا حذف المسند إليه كقوله تعالى: فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. عجوز عقيم، عجوز خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا عجوز عقيم، لأن المقام ضيق لا يقتضي أن تعبر بالجملة كلها، فحذف هنا المسند إليه. هذا إيجاز، هذا إيجاز. فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. وكذلك قول الشاعر باش تعرفوها، حنا العرب كانوا يراعون هذه القواعد البلاغية وكانوا هم أهل البلاغة. يقول الشاعر: قال لي كيف أنت قلت عليل، قال لي كيف أنت قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل. الشاهد عندنا في قوله عليل كيف أنت عليل، أي أنا عليل، فحذف المبتدأ اللي هو المسند إليه، حذف المبتدأ وهو المسند إليه، فكان الكلام موجزا، موجزا في إيجاز. هذا ذكره حتى النحاة، حتى النحاة ذكروا هذا. قال ابن مالك رحمه الله: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، إذا قلت لك من عندكما فتقول لي زيد، فهذا في حذف وتقدير الكلام عندنا زيد، عندنا زيد. وفي جواب كيف زيد قل دانف، فزيد استغني عنه إذ عرف. وفي جواب كيف زيد قل دانف، زيد دانف، هذا هو محل الشاهد عندنا، حذف المسند إليه، لأن الأخرى حذف مسند. إذن كيف زيد جواب دانف، هذا كلام فيه إيجاز بالحذف. إذن هذا هذه الصورة الأولى، وهو أن يكون الإيجاز بحذف المسند إليه كحذف المبتدأ مثلا وإبقاء الخبر. طبعا دائما لا نحذف إلا إذا كان القارئ أو السامع يعرف المحذوف، أما أن تحذف له شيئا لا يتوصل إليه فهذا إلغاز وهذا خلل. هذا إذا حذف المسند إليه. الصورة الثانية حذف المسند، حذف المسند اللي هو الفاعل أو الخبر، الفاعل في الجملة الفعلية والخبر في الجملة الإسمية. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه، هذا فيه إيجاز بالحذف على مستوى الكلمة، وهو هنا أو هي هنا حذف المسند، حذف المسند وتقدير الكلام. والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، هذا هو الكلام في أصله. فحذف المسند وهو الخبر أن يرضوه، لأنك تعرف أن الجملة الإسمية هناك حالات يجوز فيها حذف الخبر وهناك حالات يجوز فيها حذف المبتدأ. فإذا حذفت الخبر فقد حذفت المسند، وإذا حذفت المبتدأ كما تقدم فقد حذفت المسند إليه. والله ورسوله أحق أن يرضوه تقدير الكلام، والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك أحق أن يرضوه، هذا هو الكلام في أصله إذا أردنا أن لا نحذف شيئا. ولكن حذف، حذفت هذه الكلمة اللي هي المسند أن يرضوه، هذا هو الخبر، حذف للإيجاز، ولكن إيجاز البليغ، إيجاز البليغ. والله ورسوله أحق أن يرضوه، هذا حذف المسند. ثالثا حذف المفعول، هذا مثال يعني صورة ثالثة، صورة ثالثة من الحذف على مستوى الكلمة، وهو أن نحذف المفعول، نأتي بالفعل المتعدي الذي يحتاج إلى مفعول ثم نأتي بفاعله ونسكت عن الفعول لغرض بلاغي طبعا، دائما لفائدة بلاغية، كقوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، دعا يدعو متعدية، فعل متعدي يحتاج إلى مفعول، ولكنه هنا حذف، حذف. يعني والمعنى شنو هو التقدير شنو هو؟ والله يدعو عباده والله يدعو عباده إلى دار السلام. فإذا حذف المفعول فحصل بهذا الحذف إيجاز، حصل إيجاز. هذا المثال الثالث أو الصورة الثالثة من صور الحذف على مستوى الكلمة. ثم عندنا الصورة الرابعة حذف المضاف، الجملة كيكون فيها مضاف مضاف إليه فتترك المضاف إليه وتحذف المضاف، حذف المضاف كما في قوله تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله أي يرجو رحمته، هي كاين الأصل كلام لمن كان يرجو رحمة الله فحذف المضاف وهو رحمة وبقي المضاف إليه فهو إيجاز بالحذف على مستوى الكلمة، على مستوى الكلمة. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج، هناك مضاف حذف، الذي فتح إنما هو السد، حتى إذا فتحت ياجوج أي فتح سدهما، سد ياجوج وماجوج، فحذف هذا المضاف فوقع في الكلام إيجاز لكنه غير ملغز، لا معروف لأننا عرفنا ماذا حذف، فهذا حذف المضاف. ولهذا كثير ما كتسمع يعني أو كتجد في الكتب هذا على حذف مضاف، هذا على حذف مضاف. إذن فالجملة قد يحذف منها المضاف ويترك المضاف إليه اتكالا على أن السامع يعرف ذلك، فيكون في الكلام إيجاز بليغ بالحذف. وكما يجوز حذف المضاف يجوز حذف المضاف إليه، لأن الشطرين كل منهما جائز الحذف، كما نحذف المضاف نحذف المضاف إليه. ومن أمثلة حذف المضاف إليه قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل أي من قبل ذلك قبل ما ذكر ومن بعده، فحذفنا هنا المضاف إليه، لله الأمر من قبل أي من قبل ذلك، لأن كلمة قبل كتكون دائما مضافة. فإن أنت حذفت المضاف إليه فيها فقد قطعتها، إذن تبنيها قل من قبل. لذلك لما يجي يكتب الإنسان رسالة يقول أما بعد، أما بعد ذلك بعد راه على حذف المضاف إليه، أي أما بعد ذلك أو أما بعد ما قلت بعد الكلام الذي ذكرت، فدائما أما بعد خصك تجيها تأتي بالفاء بعدها، لأن أما حال فحال مهما. إذن فكما نحذف المضاف ونترك المضاف إليه يمكن العكس وهو حذف المضاف إليه مع ترك المضاف، أما بعد أي أما بعد ما ذكر بعد الكلام إلى آخره، فلله الأمر من قبل أي من قبل ذلك ومن بعد أي من بعد ذلك، هذا حذف المضاف إليه. الصورة السادسة حذف الموصوف، حذف الموصوف يعني ناتي بالصفة ونحذف موصوفها كقوله الله تعالى وعندهم قاصرات الطرف، قاصرات الطرف وعندهم قاصرات، قاصرات صفة لموصوف محذوف هو الحور، وعندهم حور قاصرات الطرف، الطرف العين، والمقصود بقاصرات الطرف أنهن قاصرات في النظر على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهن، هذا في الآخرة، وعندهن قاصرات الطرف. فهناك إيجاز بالحذف على مستوى الكلمة والمحذوف هنا هو الموصوف. وقد يكون العكس، قد نحذف الموصوف يعني قد نحذف الصفة ونترك الموصوف، ولكن هذا قليل، اللي هو أكثر استعمالا هو الأول، هو حذف الموصوف وترك الصفات، هذا كثير، أما العكس فقليل. ومن أمثلته كما نقول مثلا في من نريد أن نصفه بأوصاف للكرم والنبل والسخاء والشهامة، كنجمع هذا الشيء كله كنقول كان والله رجلا، أي كان رجلا شهما، رجلا كريما، سخيا، معطاء، كذا كذا كذا، كل ذلك نجمله فنقول كان رجلا. أنت لا تقصد بأن بهذا الكلام أنه كان مجرد رجل، تقصد الرجولة فقط، يعني الجانب المادي في لا، كان رجلا طبعا كتقصد الصفة، ولكنك حذفت هذه الصفات طبعا ليكون الكلام مطلقا، ليدخل كثير من الصفات في هذا المحذوف، وأيضا ليكون في الكلام إيجاز، هذا حذف الصفة وهو قليل كما قلنا. ثامنا حذف القسم، يعني حذف حرف القسم أو أداة القسم، لأن الأصل مثلا أن تقول والله لا أفعلن كذا، والله لا أكرمنك، هذا الكلام إذا أردت أن تستعمل القسم بتمامه أي بأدواته، ولكن يجوز أن تحذف أدوات القسم فتقول لا أكرمنك، لا أكرمنك، فحذفت القسم، حرف القسم، حرف القسم، فهذا إيجاز بالحذف على مستوى الكلمة، لأنه كما قلت لك الكلمة قد تكون حرفا، قد تكون حرفا، فإذا حذفت حرف القسم فقد أوجزت، فقد أوجزت، لأنه فرق بين أن أقول لا لا أكرمنك وبين أن أقول والله لا أكرمنك، إذن فلا أكرمنك حذفت فيها حرف القسم فأوجزت على مستوى الكلمة اللي هي الآن هنا حرف، لأن الواو حرف من حروف القسم، حرف من حروف القسم، وكما قلنا الحرف كلمة، حرف كلمة، واسم وفعل ثم حرف الكريم، إذن ف ثم قال واحده كلمة، واحده كلمة، معنى واحده واحد الكريم، إذن فالاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة، هذا معنى قوله واحده كلمة، فهذا الكلام يفهم منه أن الحرف كلمة وهو كذلك. ثم تاسعا حذف جواب القسم، كما نحذف حرف القسم نحذف جوابه، يعني تأتي بحرف القسم والمقسم به وتحذف الجواب، وتحذف الجواب، كقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد، والقرآن المجيد جوابه محذوف، جواب القسم محذوف، تقديره والقرآن المجيد لا تبعثن، لا تبعثن يوم القيامة، فحذف الجواب، حذف الجواب، وما أكثر هذا في القرآن الكريم، حذف جواب القسم. كذلك أيضا قد نحذف جواب الشرط، نأتي بأداة الشرط ونحذف جوابها لأنه معلوم، كما قلنا وحذف ما يعلم جائز، كقول الله تعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، حذف الجواب، والجواب أعرضوا، أعرضوا والمستجيبوا، وهذا أيضا كثير، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم، فين والجواب؟ محذوف، يعني لا ضللتم ولا عذبتم ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فإذا عندنا مواطن كثيرة يحذف فيها جواب الشرط للعلم به، وهذا إيجاز، هذا إيجاز. إذا هذه أهم المواطن التي يقع فيها الإيجاز بالحذف على مستوى الكلمة، على مستوى الكلمة واحدة. المستوى الثاني الإيجاز بالحذف على مستوى الجملة، نحذف الجملة كاملة، وهذا أيضا كثير، ونقتصر منه على مثال وهو قول الله تعالى فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، كاين هنا واحد الحذف، فضرب، فضرب فانفجرت، هذه حذفت للعلم بها، والمقام بلاغة المقام تقتضي أن تحذف لأنها معلومة، وحذف ما يعلم. لذلك هذا إيجاز بالحذف على مستوى الجملة، فالمحذوف هنا جملة، فضرب أو فضربها، يعني كاين فعل وفاعل ومفعول. ثم أخيرا الحذف على مستوى الجمل، على مستوى الجمل، أي أن تحذف جملتين أو ثلاثا أو أكثر، وهذا أيضا موجود في القرآن والسنة، وخصوصا في القصص القرآني. القرآن حينما يقص عليك له منهج حكيم في هذا القصص، ومما يدخل في هذه الحكمة والقوامة هو أنه يحذف، يعني لا يعطيك يقص عليك التفاصيل ويطيل في الكلام وكذا، لا، يطوي معاني كثيرة ويطوي أساليب وألفاظا وجملا وفقرات يطويها، ويعطيك الدلال فقط وما هو مقصود، وأنت أيها القارئ بقدر ما عندك من البلاغة تستطيع أن تفهم وأن يعني تستحضر ما حذف. فمن ذلك قول الله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. هذا الكلام فيه حذف طويل، فيه حذف طويل تقديره: فقلنا اضربوه ببعضها فضربوه بها فحي فقلنا كذلك يحيي الله الموتى. لأن ما بين قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها، هذا كلام، وقوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى، بينهما حذف، بينهما حذف، لأن فقلنا اضربوه ببعضها لا يمكن أن يكون مباشرة كذلك يحيي الله الموتى، لكن كلام محذوف: فضربوه بها فحي، يعني حيت الأموات التي ضربوها بها، ورأى الناس ذلك وقدر ما شئت من مثل ذلك، عاد كيجي قول الله تعالى كذلك يحيي الله الموتى، أي كما رأيتم من الضرب على الأموات وإحياء هذه الأموات مثل كذا كمثل ذلك يحيي الله الموتى، أي يحيي الموتى بعد الدنيا، يعني يوم القيامة، كما رأيتم بأعينكم يا بني إسرائيل أن الموتى قد يعني أحيت بالضرب عليها، ورأيتم بأم أعينكم كيف صارت أحياء بعد الموت، كذلك يعني كهذا الذي رأيتم يقع الإحياء العام لجميع الأموات، يعني أنتم إذا متم وقامت الساعة فبعد ذلك ستبعثون، ستحيون كما ترون ذلك بأم أعينكم. فإذا هناك حذف: فضربوه بها فحيت هذه الأموات، فقلنا كذلك يحيي الله الموتى. انظر إلى المحذوف كم هو جمل متعددة، جمل متعددة. وإذا هذا كل ما يمكن أن نقوله عن الإيجاز، الإيجاز بالحذف. إذا فالإيجاز إما يكون بقصر الكلام، وإما بالحذف منه، إما بحذف كلمة أو حذف جملة أو حذف جمل وحذف جمل. المساواة، أنتقل من الإيجاز إلى المساواة. المساواة الكلام فيها قصير جدا، لأنه كما قلت لكم إما أن المساواة جزء مستقل بذاته، وذلك على مذهب من جعل التقسيم ثلاثيا، الكلام من حيث يعني الإطالة والتقصير ثلاثة أقسام: إما إيجاز ويقابله الإطناب وبينهما واسطة هي المساواة، أي جعل اللفظ على قدر المعنى، أو المعنى على قدر اللفظ، أن يكون اللفظ على قدر المعنى، هذه المساواة. إذا انطلقنا من مذهب من يرى أن التقسيم ثلاثي، وعليه المتأخرون من علماء البلاغة، تقسيم ثلاثي، ولكن هناك فرقة من علماء البلاغة جعلوا التقسيم ثنائيا، قالوا ما عندناش المساواة، عندنا يا إما إيجاز يا إما إطناب، وأما المساواة فهي عندهم داخلة في الإيجاز، داخلة في الإيجاز. وقلنا لهم الإيجاز كاين يا إما بالتقصير يا إما بالحذف، فأي نوع تدخلون هذا المساواة؟ قال كودي ما هي في الحذف ولا في التقصير، وفي غندخلوها. قالوا إنها إيجاز بالتقدير، إيجاز تقدير، اصطلحوا عليها أنها إيجاز تقدير. إذن هذا خلاف لفظي، لا يعني لا يلفتنكم، خلاف لفظي بمعنى أن النتيجة واحدة. فسواء قلنا إن الكلام ثلاثة أقسام، إيجاز وإطناب ومساواة، أو قلنا إنه إنما هو إيجاز أو إطناب فقط، فلا مشاحة في ذلك، لأن الذين قسموا إلى ثلاثة أمرهم واضح، والذين قسموا إلى اثنين لم ينسوا المساواة، وإنما اصطلحوا عليها على أنها داخلة في الإيجاز، وأنها صورة ثالثة أو نوع ثالث من أنواع الإيجاز. إذا كان إيجاز كما تقدم إما إيجاز قصر وإما إيجاز حذف، فعندنا نوع ثالث هو إيجاز تقدير، إيجاز تقدير أي تقدير الكلام، وأننا يعني طبعا تقديره بمعنى المقدار، جعلنا الألفاظ على قدر المعاني، ما زدنا وما نقصنا، بس ما وجد إيجاز تقدير، فهؤلاء أدخلوه في الإيجاز، لا مشاحة في ذلك، لا مشاحة في ذلك أبدا. فإذا أمثلة المساواة سواء اعتبرناها إيجازا أو قسما مستقلا واسطة بين الإيجاز والإطناب فأمثلتها أيضا كثيرة، لأن ما أكثر الكلام الذي نجده يعني ألفاظه على قدر معانيه، ألفاظه قوالب على قدر معانيه، كقول الله عز وجل من كفر فعليه كفره، لا يعني مقصور لا زيادة فيه ولا نقصان، من كفر فعليه كفره. كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين، وأمثال هذا كثير. في السنة النبوية الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فأنت إذا رمت التقسيم هل هناك قسم آخر؟ لن تجد، لن تجد قسما غير ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. إذن هذا هو المساواة أو إيجاز التقدير، هو أن يكون اللفظ على قدر المعنى، على قدر المعنى. إذن هذا المساواة أو إيجاز التقدير. ثم النوع الثالث أو الثاني حسب المذهبين هو الإطناب. النوع الثاني إذا قلنا بأنه ليس هناك إلا إيجاز وإطناب، والنوع الثالث إذا قلنا كاين حتى المساواة الإطناب. طبعا الإطناب كما قلنا هو أداء المعنى القليل باللفظ الكثير، يعني أن يكون عندنا لفظ كثير كثير يدل على معنى أقل منه، هذا هو الإطناب، بمعنى أنه يمكن الاستغناء عن بعض ألفاظه. الكلام الذي يدل على معناه ويمكن الاستغناء عن بعض لفظه، هذا هو الإطناب. ولكن دائما استحضروا القيدة، استحضروا القيدة. دابا باش نقولوا مع الوفاء بالمراد، هذه ما نحتاجوهاش، لأن باب تقصير الحاصل. الكلام إذا كان فيه إطناب راه واضح مقصود المتكلم، راه واضح، فوقاش كنحتاجوا لهذا القيد في الإيجاز؟ ما كنجيو الإيجاز كنعرفوه باش يكون عندك إيجاز بلاغي، كتقول هو كون اللفظ أقل من المعنى مع الوفاء بالمراد، ثم لفائدة، لفائدة. هنا في الإطناب القيد الثاني باقي محتاج له، ولكن القيد الأول ما محتاج لهش. الإطناب كون اللفظ أكثر من المعنى لفائدة، لأن لما كاش الفائدة أبقاش الكلام بالغ. الذي يحافظ لك على بلاغة الكلام مع ما فيه من الإطناب هو أن الإطناب جاء لفائدة، أي هناك سبب بلاغي، موجب بلاغي، فيكون ذلك الإطناب بمقتضى البلاغة وليس من قبيل الحشو والإطالة، ولغو الكلام. ان كاين اللي يتكلم لك مثلا 100 جمله فيعطيك معنى واحد، يمكن يعبر عليها بجمله واحده، ولكن نظرا لعدم بلاغته ونظرا لعيه، ان كنقولوا العي، العي ضد البلاغه والفصاحه، اذا كان الانسان يعني فيه العي بكسر العين، هذا يعطيك مثلا 10 ديال الجمل باش يقول لك معنى واحد، هذا ماشي بلاغه. لا، الاطناب هو من البلاغه، لا مانع، لان هناك مقامات تحتاج الى الاطناب، ولكن خصنا يكون لفائده، نكثر الالفاظ مع ان المعاني اقل منها ما فيها باس، ولكن اذا كان هناك سبب وموجب بلاغي. ولذلك اقتصر علماء البلاغه او ركزوا في الحديث عن الاطناب على هذه الاسباب الموجبه له باش كتبرز الفائده. فليس كل من اطناب هو بليغ، لا ابدا، قد ياتي الاطناب فيفسد الكلام ويجعله ليس بليغا، يجعله غير بليغ. لذلك هناك اسباب كثيره لا يسع المقام ان نذكرها كلها، لان ذكروا مسائل متعدده تفوق العشره، ولكننا سنذكر ابرزها، الوقت ضاق للتفصيل ولل، نذكر بعض هذه الاسباب الموجبه للاطناب البلاغي، ولكن نقتصر على الاهم. اول هذه الاسباب الموجبه والمسوغه للاطناب، يعني الاطناب اللي هو بليغ، هو الايضاح بعد الابهام، الايضاح بعد الابهام، تاتي بكلام فيه ابهام ثم توضحه، تأتي بكلام فيه إبهام غامض قد لا يفهم، ولكنك تزيد في هذا الكلام كلاما آخر من أجل أن تفهم المبهم، فتلك الزيادة التي مقصودنا منها الإفهام والإيضاح والبيان حصل بها الإطناب، فإذا هذا إطناب معقول، إطناب مقبول، إطناب يعني بلاغي. إذا الإيضاح بعد الإبهام، كقول الله عز وجل: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقضينا إليه ذلك الأمر، إليه من هو؟ قصة من هذه؟ ها؟ لوط عليه السلام. وقضينا إليه ذلك الأمر، هذا كلام مبهم، كيف نعرف المعنى ديالو؟ فجاء البيان والإيضاح مما أطال الكلام وجعله مطنبا. شنو هذا يعني الإيضاح؟ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أننا سنقطع دابرهم عند الصبح. وقضينا إليه، حكمنا وأوحينا بأمرنا، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. إذن هذا كلام فيه إطناب، ولكنه إطناب بليغ، ولا يكون بليغا إلا إذا كان له سبب موجب مسوغ، والمسوغ هنا هو أن الكلام احتاج إلى إيضاح، احتاج إلى إيضاح. وقضينا إليه ذلك الأمر، لو لم تكن الجملة الآتية الموضحة، لو لم تكن موجودة لما فهم الناس المقصود. وهكذا في كل كلام يكون في صدره نوع من الغموض والإبهام فيأتي شطره الثاني موضحا، هذا إطناب محمود، إطناب محمود. ثانيا من مصوغات الإطناب عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، تنزل الملائكة والروح، والروح هو جبريل، فهو داخل في الملائكة، ولكننا حينما نعطف الخاص على العام فلبيان خصوصيته ومكانته وأهميته، فلذلك هذا الإطناب هو من باب عطف الخاص على العام. وعطف الخاص على العام وجهه البلاغي هو بيان خصوصية ذلك الخاص وأهميته بين غيره. يعني الروح اللي هو جبريل مكانته على كل حال واضحة بينة ومتميز عن غيره من الملائكة بوظيفة النزول بالوحي على الأنبياء والمرسلين، وهذه أشرف وظيفة على الإطلاق، أشرف وظيفة على الإطلاق، فعطف على الملائكة. وكذلك في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. عطف هناك جبريل وميكائيل أيضا، وما عطفا على ما قبلهما من اللفظ العام إلا لخصوصيتهما كذلك. فكلما وجدت كلاما فيه العام وعطف عليه ما هو منه أي الخاص، فاعلم أن ذلك الخاص إنما ذكر مع أنه مشمول فيما قبله لخصوصيته ولأهميته ثم لإبرازه لإظهاره. فيهما فاكهة ونخل ورمان. النخل أي التمر، التمر فاكهة معروفة، والرمان فاكهة معروفة، يعني داخل في الفاكهة، ومع ذلك ذكرتا على وجه الخصوص لأهميتهما. فيهما فاكهة ونخل ورمان، مع أنهما داخل في عموم الفاكهة. إذن فهذا من باب عطف الخاص على العام. الصورة الثالثة العكس، عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص. يعني إذا كان الكلام فيه ذكر الخاص ثم عطف عليه العام، هذا إطناب، هذا إطناب، والمقصود حينئذ هو أن الحكم ليس قاصرا على ذلك الخاص المذكور، وإنما يعم غيره من أمر، يعني من الأفراد الأخرى، كقول الله عز وجل: رب اغفر لي ولوالدي. هالخاص، رب اغفر لي لنفسه خاص، ولوالدي خاص، ثم عمم فقال: ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هذا كلام في إطناب، ولكنه إطناب بليغ، لأنه ذكر الخاصة، وحتى لا يفهم الشخص أن النبي نوح عليه السلام إنما دعا لنفسه ولوالديه فقط، وأنه يعني يؤثر نفسه وذويه على عامة المؤمنين، فأزيل هذا الفهم بعطف العام عليه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فبهذا العطف صار في الكلام إطناب، ولكنه إطناب بليغ، بليغ. إذن عطف العام على الخاص. رابعا الإطناب بالتكرار، بالتكرار بفتح التاء، هذا مصدر التكرار. جلكم يقول التكرار، وهذا خطأ، غلط، غلط. تفعال مصدر، هذا مصدر، مصدر تفعال كله بفتح التاء، تفعال إلا تلقاء وتبيان، لا تكسر التاء إلا في تلقاء وتبيان، وما سواهما فتفعال بفتح التاء. تكرار وترحال وتسأل وتهطال وقس على ذلك، كل شيء بفتح التاء، ولا تكسرها إلا في مصدرين اثنين منقولين فقط اسموعين، وهو تلقاء وتبيان. قلنا إذن من مسوغات الإطناب التكرار، أننا نكرر الكلام، وإنما نكرره لغرض بلاغي، لغرض بلاغي، إما لتقريره وإما لتأكيده وما إلى ذلك. ومن هذا قول الله تعالى: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، من هذا تأكيد، تأكيد. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، وهكذا التكرار موجود كثير في القرآن الكريم، وكذلك في السنة النبوية، في السنة النبوية. فنكاحها باطل باطل باطل، المرأة التي تتزوج بغير ولي، بغير إذن وليها، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فنكاحها باطل، أي امرأة نكحت بغير وليها أو بغير أهلها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع، إلى آخره إلى آخره. كثير من هذه الأساليب التي فيها تكرار، هذا التكرار مش عبادة، إنما هو للتقرير وتثبيت المعنى وتأكيد الحكم. هذا تكرار بليغ، تكرار البلاغة. ثم خامسا الاعتراض، الكلام الذي يأتي اعتراضا، اللي كنقولوا جملة اعتراضية، يعني تأتي بكلام وتتوسطه بكلام اعتراضي، أو كما كتسمعوا بجملة اعتراضية. حتى الجمل الاعتراضية موجودة في السنة النبوية وموجودة في القرآن الكريم. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. هذه كلمة سبحانه اعتراضية، إن الكلام ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، يعني البنين هؤلاء المشركون جاهليون. إذن يجعلون لله تعالى البنات ويجعلون لأنفسهم وينسبون لها ما يشتهون من البنين والذكور. هذه الآية الكريمة فيها إطناب بالاعتراض، أي بالكلام المعترض، وهو ما نسميه بجملة اعتراضية، وهي في قوله تعالى سبحانه ويجعلون لله البنات سبحانه. كيف قال الله تعالى والله أعلم بما ينزل؟ قالوا إنما أنت مفتر. شنو الأول ديالها؟ على كل حال قول الله تعالى والله أعلم بما ينزل، هذه جملة اعتراضية، وما قبلها وما بعدها هو الكلام، ففيها إطناب بالاعتراض. قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. الجمل الاعتراضية كثيرة في النصوص الشرعية، وهذا نوع من الإطناب، نوع من الإطناب بالكلام المعترض. والكلام المعترض طبعا هو إنما يكون لغرض بلاغي. السادس، المصور السادس من مصوغات وأسباب الإطناب ما يسميه علماء البلاغة بالاحتراس، الاحتراس، ويسمونه أيضا التكميل، الاحتراس والتكميل. يقال احترس يحترس إذا اتخذ نفسه حارسا يحميه. ولذلك كان العربي إذا رأى غيره يعني معرض لأذى، كأن رأى أحدا يريد أن يضربه مثلا بسيفين أو برمحين أو بكذا، يقول احترس احترس، يعني احرص نفسك. فالاحتراس في الكلام حتى هو من هذا المعنى، غير هو احتراس مجازي، احتراس مجازي. فالاحتراس معناه أنك تأتي بالكلام وتخاف أن يفهم على غير مقصودك، وأن يفهم على نحو يكون مذموما، فتتدارك ذلك وتأتي بما يزيل هذا التوهم. هذا هو معنى الاحتراس، يعني أنك تأتي بكلام فلو لم تزده كلاما آخر لتوهم السامع معنى غير لائق، لتوهم السامع معنى مغلوطا، قد يفهم الغلط، فأنت تحترس من أن يدل كلامك على الغلط وأن يدل كلامك على الخلل، تحترس من وقوع ذلك الغلط والخلل فتأتي بكلام آخر موضح ومزيل لهذا الغلط. ومن ذلك قول ابن المعتز، الشاعر ابن المعتز، كيقول صببنا عليها، صببنا عليها، دير واحد جوج ديال العريضات ظالمين، هذيك ظالمين بين عارضتين، صببنا عليها ظالمين صياطنا فطارت بها أيد صراع وأرجل، فطارت بها أيد صراع وأرجل. تأمل معي في هذا الكلام، هذا ابن المعتز وهو شاعر معروف، شاعر عباسي وخليفة، خليفة من خلفاء الإسلام العباسيين، وشاعر مفلق، شاعر فحل، يعني من أئمة الشعر. هذا البيت يصف فيه فرسا، والفرس الممدوح المحمود هو الذي من صفاته الإسراع، إسراع سرعة، فيصف هذا الفرس بأنه سريع، لا باليدين ولا بالرجلين، يعني سريع بيديه ورجليه، يعني أنه كناية عن أن إذا كان يعني يسرع بيديه ورجليه معنى هذا أنه يمشي بسرعة. قال صببنا عليها، على الفرس، على الفرس يعني تذكر وتؤنث، ويعني التأنيث أكثر. صببنا عليها ظالمين سياطنا، يعني ضربناها بالسياط لتسرع، مع أنها لم تكن تحتاج إلى ذلك، فضربنا إياها بالسياط ظلم منا، ظلم منا. قال صببنا عليها ظالمين سياطنا فطارت بها أيد صراع وأرجل، يعني مشت مشيا سريعا جدا إلى حد الطيران، كنا عن سرعة المشي والسير بالطيران، فطارت بها أيد صراع وأرجل. الشاهد عندنا في قوله ظالمين، لو أنه لم يقل هذه الكلمة ظالمين، لو قال صببنا عليها سياطنا فطارت وأسرعت، لو اكتفى بهذا. إذن نعم سيتوهم السامع أنها إنما أسرعت بالضرب، إنما أسرعت بسبب الضرب، والواقع أنها تسرع من تلقاء نفسها، فالسرعة صفة ذاتية فيها، وإنما كان الضرب بالسياط ظلما وعدوانا من الضارب. صببنا، هذا البيت كله مجاز، ولكن حتى نصل المجاز عد قد صوروا هذا، لأن صببنا عليها صب، وهو مأخوذ من قوله تعالى، مقتبس من قوله تعالى فصب عليهم ربك سوط عذاب، فصب عليهم ربك سوط عذاب. صببنا عليها ظالمين، أي حالة كوننا ظالمين لها، ما كان يستحق منا أن نضربها، لأنها تسرع تلقائيا، تسرع من غير ضرب، ولكننا ضربناها ظلما منا. فهذه الكلمة ظالمين، الصفة هذه وهذه الحال استدرك بها المتكلم الشاعر حتى لا يفهم القارئ أن السرعة كانت بسببه، أي بسبب الضرب، وإنما السرعة ذاتية في هذه الفرس. هذا كيتم الاحتراس أو كيتم التكميل. السابع والأخير، ما يسمى بالتذييل، التذييل، التذييل، وهذا في الحقيقة كثير في القرآن الكريم، كثير في القرآن، يعني مئات الآيات فيها ما يسمى عند البلاغيين بالتذييل، يعني أن معنى التذييل أن تذكر جملة ثم تعقبها بجملة أخرى، يعني تؤكدها، يعني إذا قارنت بين الجملتين وجدت أن الثانية بمعنى الأولى، غير الثانية تساق لتأكيد الأولى، لتأكيد الأولى. وهذا النوع من التذييل اللي هو أنك تأتي بجملة ثم تعقبها أو تعقبها بجملة أخرى مؤكدة لها متضمنة لمعناها، هذا هو على قسمين، يأتي على قسمين أو على ضربين. النوع الأول أن هذه الجملة المذيلة، مذيل بها، ذيك الجملة الثانية التي اشتملت على معنى ما قبلها ولكنها جاءت توكيدا لها، إما أن تجري مجرى المثل أو لا تجري مجرى المثل. هذه جزء ديال الأضروب. وحنا قلنا بأن هذا النوع من التذهيل يعني أكثر ما يوجد في القرآن الكريم. قبل ما نمثلوا لهذا النوعين معا، غير باش تعرف التذهيل شنو هو. لما كتلقى الآيات ذويلت بقوله تعالى والله غفور رحيم، إن الله على كل شيء قدير، الله سميع عليم، هذه كلها هذا التذهيل، هذا هو التذهيل. وهذا يعني تقرر الآية معنى من المعاني ثم تأتي هذه الآية المذيلة لتؤكد ذلك المعنى، تؤكد ذلك المعنى. فلذلك تجد علماء البلاغة وهم يشرحون الآيات القرآنية التي فيها هذه الخواتيم كيسموها التذييلات أو التذييل، التذييل. فكأن هذه الجملة الثانية، طبعا لما كنقولوا جملة يمكن تكون سبقة بجملة واحدة أو بأكثر، المهم أن هناك كلاما أقله جملة وقد يكون في أكثر من جملة. إذا هناك كلام يقرر معاني معينة فتختمه بجملة مؤكدة، جملة مؤكدة، حل شي قاعدة، كأنك تكلمت بكلام وسقت فيه معاني متعددة فأردت أن تقعد ذلك فختمته بجملة مؤكدة لمنزلة القاعدة، حل الذيل ديال ذلك الكلام، كأن هذا الكلام له ذيلون. وشنو الذيل؟ طبعا الذيل هو آخر شيء، إذا ما بعد الذيل شيء، فتأتي بذلك الذيل. ومن بلاغة الكلام ومن بلاغة المتكلم أنه حينما يسمع الكلام ويسمع ذيله أو تذييله يعلم أن الكلام انتهى، الكلام انتهى. إذا قد تجيب شيء كلام آخر يكون جديد، كلام مستأنف. لذلك التذييل بالإضافة إلى ما ذكرنا من أنه جملة تؤكد ما قبلها من المعنى، فهي أيضا من ناحية أخرى تنهي الكلام، تنهي الكلام. لما يقول لك الله والله غفور رحيم، علم أن الآية انتهت، الآية انتهت أو ذلك المقطع انتهى. ثم نعود إلى ما قلناه من أن التذييل على ضربين، على نوعين. إما أنه في يعني يجري مجرى المثل، هذه الجملة التذييل التي نذيل بها أصبحت حال واحد المثل، مثل يعني مشهور مأثور منقول، أو لا يكون كذلك، لا يجري مجرى المثل، يعني مجرد قاعدة كما قلنا. فمن الأول قول الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل، هذا معنى واضح، هذا معنى واضح، وقل جاء الحق وزهق الباطل. ثم ذيل على هذا المعنى الواضح البيني بقوله تعالى إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. هذه جملة تذييلية ذيلت بها الآية إن وقل جاء الحق وزهق الباطل، ذيلت هذه الآية بقوله تعالى إن الباطل كان زهوقا. وهذه الآية هذه الثانية اللي هي تذييل هي جرت مجرى المثل، مجرى المثل إن الباطل كان زهوقا، صارت هذه الجملة مثلا، مثلا سائرا يتمثل به في كل مقام يشبه هذا المعنى. كلما أردت أن تقرر لأحد أن ما يصلح هو الذي يمكت وما لا يصلح يعني يزول، ما هو حق يثبت وما ليس كذلك يزول، كلما أردت أن تؤكد معنى من هذه المعاني تقول إن الباطل كان زهوقا. يعني سواء كان هذا الباطل من الكلام ومن الخبر ومن الفعل ومن أي شيء، تأتي بهذا الكلام اللي هو صار كالمثل، جرى مجرى المثل إن الباطل كان زهوقا. إذن هذا هو التذييل من النوع الأول، أي الذي يجري مجرى المثل، يجري مجرى المثل. ومثل ذلك قول الشاعر العربي، لأن هذه البلاغة كلها تجدونها في عيون الأدب العربي بشعره ونثره. يقول الشاعر نزور فتى، طبعا يمدح هذا الرجل بقوله نزور فتى يعطي على الحمد ما له، يزور نزور نحن نزور فتى يعطي على الحمد ما له ومن يعطي أثمان المكارم يحمدي ومن يعطي أثمان المكارم يحمدي. المعنى أولا أنه يصف هذا الشخص الممدوح بأنه يزار على أنه يعطي أمواله لكسب الحمد لكسب الحمد ليحمد. نزور فتى يعطي على الحمد ما له، المعنى هنا واضح، فهو يمدح صاحبه بخصلة، ما هي؟ هي أنه يعطي الأموال لا لشيء إلا ليكون محمودا، ليحمده الناس وليثنوا عليه، ولا يريد غير هذا. نزور فتى يعطي على الحمد ما له، هذا المعنى الذي ذكره في هذا الكلام ذيله بكلام آخر صار كلمة نجارة مجرى المثل، ومن يعطي أثمان المكارم يحمد، يعني من أراد أن يشتري المكارم ويدفع من أجل نيلها مالا فإنه يحمد، فإنه يحمد. ومن يعطي أثمان المكارم يحمد، أي يحمده الناس، فحمد الناس للشخص رهين بأن يكرمهم ذلك الشخص وأن يجود بأمواله، فمن يفعل ينال الحمد منهم. صارت هذه العبارة الأخيرة اللي هي تذييل كالمثل السائر جارت مجرى المثل. إذن هذا هو الضرب الأول، وهو أن التذييل قد يجري مجرى المثل، نأتي بكلام ثم نذيله بكلام آخر، يعني كالجملة مثلا، وتكون هذه الجملة متضمنة للمعنى السابق ولكنها بمنزلة المثل السائر. وقد نذيل الكلام بجملة تقرر معناه من غير أن تجري مجرى المثل، من غير أن تجري مجرى المثل، كقول الله عز وجل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفر، أو وهل نجازي إلا الكفر قراءة. إذن هل يجازى إلا الكفر أو هل نجازي إلى الكافور، هذه هي التذييل، هذه الجملة التي ذيل بها الكلام، وهي عبارة على كل حال لم تجري مجرى المثل لأنها خاصة بالمقام السياق، خاصة بالسياق. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكافور أو هل نجازي إلا الكافور. فهذا الكلام الذي جاء تذييلا لما قبله من الضرب الثاني الذي لم يجري مجرى المثل. وكذلك أيضا بالنسبة لكلام العرب قول الشاعر لم يبق جودك لي شيئا أؤمله، هو أيضا يمدحه بالكرم والعطاء، لم يبق جودك أي عطاؤك وكرمك، لم يبق جودك لي شيئا أؤمله، فأنت أعطيتني حتى حققت لي كل الآمال، ما بقي لي بعد عطائك لي شيء آمله وأتمنى أن يكون عندي، بل كل شيء أدركته ووصلت إليه بعطائك. لم يبق جودك لي شيئا أؤمله، يعني أتمنى أن يكون عندي، أؤمله يعني آمل أن أملكه. إذن جودك أيها الممدوح أعطاني كل شيء ووفر لي كل شيء، فلم يعني عندي شيء آمله، كل ما آمله قد تحقق. هذا هو المعنى الذي قرره في هذا الشطر، ثم جاء في الشطر الثاني بنفس هذا المعنى ولكن تذييل، قال تركتني أصحاب الدنيا بلا أمل، تركتني أصحاب الدنيا بلا أمل، هذا المعنى الذي هنا هو الذي قرره في الأول، ولكن هنا هذا تذييل، كأنه أراد أن يتمم المعنى وأن يذيله بما لا يتشوف السامع إلى مزيد. لأن احنا قلنا لما كان قرأ التذييل لا في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام العرب. إذا قرأت كلاما قتم بتذييل فإنك لا تنتظر إلى مزيد. النفس لا تتشوف إلى كلام آخر، تقف. إذن فالشاعر حينما قال لم يبق جودك لي شيئا أؤمله، إلى حد هنا نحن ما زلنا متشوفون متشوفين إلى كلام آخر. ممكن للشاعر أن يقول كلام آخر، لكن حينما ختم وذيل فقال تركتني أصحاب الدنيا بلا أمل، أي ليس عندي فيها أمل، كل أمل تحقق وما بقي شيء آخر آمله. تركتني أصحاب الدنيا بلا أمل، هذا تذييل. فإذا هذا هو التذييل، وهو أن المتكلم يأتي بالكلام ثم يذيل هذا الكلام بجملة تتضمن نفس المعنى السابق، ولكنها كأنها تهدئ الكلام وتثبته وترسيه وتجعله غير محتاج إلى مزيد. وهذا التذييل كما قلنا إما أنه يكون جاريا مجرى المثل أو لا، فسواء كان هكذا أو هكذا فهو تذييل، والتذييل من قبيل الإطناب، فهو إطناب. فالتذييل إطناب ولكنه إطناب بليغ، إطناب بليغ. إذن هذا فيما يتعلق بموضوع الإيجاز والإطناب والمساواة. وننتقل بعد هذا إلى المحور الموالي وهو الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز، كلمة الحقيقة هكذا، الحقيقة، الحقيقة هذه على كل حال على وزنه فعيلة، فعيلة من حق الشيء يحق إذا ثبت، هذا هو معنى حق الشيء يحق إذا ثبت، إذا ثبت هذا هو المعنى اللغوي. فالحقيقة أي الشيء الثابت، لكن هي هذه اللفظة، هذه هذا الوزن، الوزن ديال فعيل، فعيل أنيت، هذه البنية الصرفية فعيل، قد تكون بمعنى فاعل وقد تكون بمعنى مفعول. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة فعيلة. هذه النطيحة يحتمل أن المقصود بها التي نطحت غيرها فماتت، أي النطيحة، ويحتمل أن المنطوحة هي التي ماتت. ففعيل ومؤنته فعيلة يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول. قولنا هذا جريح، أي مجروح، أي مجروح، قتيل مقتول. إذن حقيقة مؤنث حقيق، إذن على وزني فاعل، فإما أن يكون بمعنى فاعل أي حق، من قد يكون مشتق من حق يحق، حق يحق يعني ثبت، وإما قد يكون بمعنى مفعول، بمعنى مفعول، وفي هذه الحالة قد يكون مشتق من حققته، بمعنى المفعول حققته، إما كنقول حق هو يحق أو حققته إذا أثبتته، والمعنى واحد على كل حال. فالحقيقة في اللغة الشيء الثابت أو المثبت، الشيء الثابت بالنظر إلى ذاته والمثبت بالنظر إلى جهة إثباته، هذا في اللغة. فهي من حق الشيء إذا ثبت أو حققت الشيء إذا أثبتته. وسترون أن المعنى البلاغي للحقيقة يعني المعنى الاصطلاحي ما كيخرج عن هذا المعنى، لأن الحقيقة في الاصطلاح هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له، فيما وضعت له، ذلك المعنى ديال الثبوت أنتم ما تلاحظوه في المعنى الاصطلاحي. ولكن الحقيقة قلنا في المعنى الاصطلاحي هو الكلمة المستعملة فيما وضعت له. فيما وضعت له يمكننا نقف هنا تعريف كامل، يمكن أن نقف هنا لأن التعريف كامل تام، وذلك أن الوضع، لأنه المصطلح جانينا هي الكلمة المستعملة فيما وضعت. الوضع دلالة اللفظ على معنى، هذا هو الوضع. ما معنى الوضع؟ هو أن اللفظ يدل على معنى. إذا وجدت اللفظ يدل على معناه فذلك هو الوضع، هو الوضع. والوضع حينما كان، يعني حينما وضعت الألفاظ للدلالة على معانيها، أي كل لفظ وضع للدلالة على معنى. اللفظ حينما وضع ليدل على معنى معين فذلك هو الحقيقة، إذا استعملناها بذلك الوضع هذا فهو الحقيقة. مثلا كلمة أسد وضعت للدلالة على معنى الحيوان المعروف مفترس باطش، فهذا هو المعنى الذي وضعت له لفظة الأسد. فنحن إذا استعملنا هذا اللفظ بهذا المعنى الذي وضع له في اللغة فهذه الحقيقة، اللفظة المستعملة فيما وضعت له. لفظة الأسد وضعت للدلالة على معنى الحيوان المفترس، فنحن إذا استعملنا في جملة في كلام لفظة الأسد بهذا المعنى فاستعمالنا حقيقة، هو حقيقة. وإذا لم نستعملها بهذا المعنى فليس بحقيقة، ليس بحقيقة. إذن الحقيقة هي الكلمة أو اللفظة المستعملة فيما وضعت له، فيما وضعت له. لاحظوا هذا تعريف كامل، ويمكن لنا نعكسه لا بغينا نعرفه المجاز، قد نقوله هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له نقطة، عاود غيكون تعريف كامل. ولكن العلماء مذهبان في هذا الشأن، مذهبان في الحقيقة والمجاز وتعريفهما، ولا سيما المجاز، لأنه لما كنتكلموا عن الحقيقة والمجاز مقصودنا بالأساس هو المجاز، ما الحقيقة يعني ما ذيك غير مسائل قليلة ويمرون، يذكرون مسائل قليلة ويمرون، لأن المقصود هو المجاز، هذا كل فيه الكلام. المجاز قلنا هو اللي فيها لحال الكلام، فلذلك وقع اختلاف في التعريف بالنسبة للمجاز، واش هو العكس ديال هادشي اللي قلناه؟ إذا كانت الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز غادي يكون حينئذ هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، باب المقابلة. وكنزيدوا على كل حال في المجاز كنزيدوا واحد جوج القيود حنا غادي نتكلموا عليها. إذا هناك طائفة عرفت الحقيقة بما سمعتم، بأنها اللفظة أو الكلمة المستعملة فيما وضعت له، فيما وضعت له. وهناك من يضيف قيدا، كيضيف واحد اللفظة هي قيد من هذه اللفظة ابتداء، اللفظ أو الكلمة المستعملة فيما وضعت له ابتداء، كاين اللي كيزيدها وكاين اللي ما كيزيدهاش، وستعرفون لماذا. إذن هذا تعريف الحقيقة، الكلمة المستعملة فيما وضعت له، كاستعمال كلمة الأسد فيما وضعت له من دلالة على الحيوان المعروف. ثم منهم من يزيد في التعريف كلمة ابتداء، ابتداء وهو قيد سنتحدث عنه. هذا التعريف أخرج بعض المحترزات أو بعض ما احترز عنه بما فيه من القيود. أخرج المهمل، لأن الكلام إما مهمل أو مستعمل، الكلام إما مهمل أو مستعمل، لأن الكلام يمكن لك على كل حال يعني تترفض بآلاف الكلمات وهي غير مستعملة. إذا أخذت كلمة مستعملة وقلبتها قد تجدها أيضا مستعملة وقد تجدها غير مستعملة. كاين بعض الكلمات خاطر تقلبها في جميع الوجوه تلقاها مستعملة، وكاين بعض الكلمات غير تقلبها المرة الأولى تلقاها غير مستعملة. مثلا قلت لك زيد، زيد اسمه شخص، لفظ مستعمل للدلالة على معنى وهو المسمى به. إذا قلبتها قلت بيز، معنى تجمعنا ديزون لا معنى له، إذن فهذا مهمل. فإذا أخذت كلمة مأخوذة من ثلاثة ديال الحروف لم يستعملها العرب، خذ حرف من هنا وحرف من هنا وحرف من هنا وكون كلمة غير مستعملة، هذا يسمى مهمل، يسمى مهمل. فمن نطق وتهجى بكلمة ثلاثية الحروف أو رباعية الحروف ولم يستعمل هذه الكلمة العرب في لغتهم فهذا يسمى المهمل. إذن الكلمات التي استعملها العرب للدلالة على معنى معين هذا يسمى مستعمل، وما لم يستعمله العرب فهو مهمل، فهو مهمل. ما قلنا الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت لها، قولنا المستعملة أخرج، هذا قيد، أخرج المهمل، فما دخلش معنا في الحقيقة. ثم الذي يخرج أيضا بهذا التعريف هو ما وضع ولم يستعمل، ولم يستعمل، وضع، وضعه العرب ولكنه ما استعملوش. كذلك ما استعمل غلطا، كمن أشار إلى شيء، مثلا أشار إلى كتاب قال له خذ هذا الإناء وهو يشير إلى الكتاب، فهذا ليس بالحقيقة، الكلام هذا ليس بالحقيقة وإنما من قبيل الغلط، من قبيل الغلط، لأن الحقيقة هي اللفظة المستعملة فيما وضعت له ابتداء. وخرج أيضا أخيرا المجاز، خرج بهذه فيما وضعت له لهذا القيد خرج المجاز، فيما وضعت له خرج أيضا المجاز. إذن عندنا هنا جوج القيود، هي واضحة، الكلمة المستعملة هذا قيد، والقيد الثاني فيما وضعت له، فالقيدان أخرج هذه الصور الأربع، أخرجت هذه أخر القيدان المهملة وما وضع ولم يستعمل والغلط والمجاز، هذه كلها خارجة بهذه القيدين. ولكن عندنا قيد آخر وهو ابتداء، هو كيخرج المجاز على ما سنبين. إذن هذه الحقيقة إما أن نعرفها فنقول هي اللفظة المستعملة فيما وضعت له ونكتفي، أو نضيف كلمة أخرى وهي ابتداء وهي تعني معنى آخر كما سنبينه عند ما نعرف بالمجاز. المجاز هذه الكلمة هذه حتى هي عندها معنى لغوي، ومنه أخذنا المعنى الاصطلاحي المجاز. المجاز يعني بالنسبة للمعنى اللغوي المعبر، المجاز المعبر يعني المكان الذي نجوز منه، أو هو مصدر ديال الجاز يجوز بمعنى عبر. إذن المجاز معنى المعبر، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ولكن كنزيد واحد جوج ديال القيود لعلاقة مع قرينة، استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة. دابا هذا التعريف هذا يوازي التعريف الأول من غير ذكر كلمة ابتداء، يوازي قولنا الحقيقة لفظة مستعملة فيما وضعت له. نقطة. الذي يوازي هذا التعريف في المجاز هو أنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ثم كنزيدوا ذلك القيدين لابد منهما لعلاقة مع قرينة. وإذا استعملنا تعريف الآخر الثاني اللي زدنا فيه ابتداء الحقيقة كلمة استعملت فيما وضعت له ابتداء، الذي يوازي هذا التعريف المجاز هو أن تقول استعمال اللفظ بوضع ثان لعلاقة مع قرينة. استعمال اللفظ بوضع ثان. وعندنا جوج تعريفات، تعريفان للمجاز. التعريف الأول أن المجاز هو استعمال اللفظ، إما تقول استعمال اللفظ أو اللفظ المستعمل بحال استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة. التعريف الثاني هو استعمال اللفظ بوضع ثان لعلاقة مع قرينة. وهنا غتبان لك المعنى ديال ابتداء. هو في الحقيقة هذا الخلاف الذي يشم من التعريفين، كون المجاز له تعريفان كل تعريف له قيوده واحتراجاته، يدلك على أن هناك خلافا في تصور المجاز وفي حقيقته. هذا الخلاف الحقيقة إنما أثاره علماء الأصول، وعلماء الأصول هم طبعا أهل بلاغة وأهل لغة وأهل علوم اللغة. أما البلاغيون والمسمون بالبيانيين، البيانيون علماء البلاغة، فإنما لهم التعريف الأول اللي هو أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل في ما وضع له. نقطة. المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة. هذا هو المشهور عند البلاغيين والذي درج عليه جمهورهم وسوادهم الأعظم. لكن هناك طائفة جعلت المجاز هو استعمال اللفظ بوضع ثان، وهذا التعريف يقابل أو يوازي في الحقيقة أنها استعمال اللفظ فيما وضعت له ابتداء. كيف ذلك؟ المسألة تتعلق بالمجاز، واش دلالة اللفظ على غير ما وضع، يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له، واش هذا هو المجاز؟ يعني أن العرب وضعت اللفظة للدلالة على المعنى، فإن أنت استعملتها في ذلك فكلامك على الحقيقة، وإن خرجت بها عن ذلك فمجاز. هذا هو اللي عليه الجمهور ديال البلغاء. لكن هناك طائفة ذهبت إلى أن المجاز حتى هو يستفاد بالوضع، سهو بالوضع، بمعنى أن العرب كما وضعت اللفظة لتدل على هذا مثلا نأخذ الأسد، كما وضعت العرب لفظة الأسد للدلالة على الحيوان المعروف، يعني هذا هو الوضع، وضعت اللفظة ديال الأسد ليدل على الحيوان المعروف، فمن استعمل هذه اللفظة في هذا المعنى التي وضعت له فكلامه على الحقيقة، ومن استعمل هذه اللفظة في غير ما وضعت له فكلامه مجاز. هذا هو الجمهور. أو أن العرب استعملت هذه اللفظة، وضعت هذه اللفظة مرتين، وضعا أولا ووضعا ثانيا، وضعت لفظة الأسد للدلالة على الحيوان المعروف، وهذا هو الوضع الأول وهو المعبر عنه في التعريف الثاني للحقيقة بقولنا ابتداء. الحقيقة لفظة مستعملة فيما وضعت له ابتداء، فخرج بقولنا ابتداء ما وضعت له انتهاء، أي ثانيا، الوضع الثاني. إذن هناك فئة كتقول لك ديال العرب لما وضعت أي كلمة من الكلمات، الكلمات اللي يمكن تكون مجاز وضعتها مرتين، وضع الأول الذي لا ما قبله وضع، وضع الأول اللي هو الأصل وضعتها للدلالة على هذا المعنى. فالأسد وضع هذا اللفظ ليدل على الحيوان المفترس المعروف، هذا الوضع الأول. ثم إن العرب وضعت هذه اللفظة مرة ثانية لتدل على الرجل الشجاع الذي يشبه الأسد في الشجاعة والبطش. فلفظة الأسد بهذا المقتضى، بهذا المقتضى وضعت مرتين، وضعت وضعا أولا للدلالة على الحيوان وهذا هو الوضع الحقيقي، ووضعت وضعا ثانيا للدلالة على الشجاع الباطش فاتك وهذا هو الوضع الثاني، هذا الوضع الثاني. إذن فالعلماء في المجاز والحقيقة على طائفتين. الطائفة الأولى هي أن اللفظة إنما وضعت وضعا واحدا، شنو هو؟ وضعت اللفظة لتدل على معنى معين، فإن استعملت اللفظة في ذلك فهو الحقيقة وإلا فهو المجاز في الضنا، هاشي اللي كاين. لكن الطائفة الثانية كتقول لك لا، إذن على مذهب الأولى هذه كل مجاز تعريفه هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة، وحنا نفسرهم جوج علاقة مع القرينة. دابا فهم لي غير المجاز واش هو موضوع بالوضع الثاني أو ما موضوع أصلا. العرب وضعت واحد الكلمة دلالة على معنى وأنت خرجت عن ذلك الاستعمال إلى غيره، فخروجك عما استعملته العرب هو المجاز. فإن استعملت كلمة الأسد في غير معناه المعروف فقد استعملت المجاز. إذا قلت لي مثلا رأيت اليوم أسدا في الغابة، إذا استعملت الحقيقة، استعملت اللفظة فيما وضعت له، هذا كلام حقيقة. لكن إذا قلت لي رأيت اليوم أسدا يقاتل، أسدا في يده سيف، استعملت الأسد هنا مجازا، مجازا. إذن على المذهب الأول أن المتكلم إذا استعمل الأسد بمعناه الأول الذي وضع له اللفظ فهذا هو الحقيقة، وإن استعمله في غير ما وضع له فهو المجاز، بمعنى أن المجاز على هذا المذهب الأولي هو إخراج اللفظة عن استعمالها في موضع له. أما على المذهب الثاني فحتى المجاز هو وضع، يعني أن المتكلم له أن يستعمل اللفظة فيما وضعت له أولا، هو المعبر عنه ابتداء، يعني أنه يستعمل الوضع الأول هو الحقيقة، وله أن يستعمل الوضع الثاني وهو المجاز. فيكون قولنا مثلا سلمت على أسد، هذا مجاز لأن استعملنا فيها الكلمة ديال الأسد ونقصد بها الشجاع. فهل هو هذا المجاز هذا، هل دلالة لفظ الأسد على الشجاع هو بالوضع أم بالخروج عن الوضع؟ في المذهب الثاني حتى هو وضع. وإذا اختلفوا في المجاز هل هو خروج عن الوضع أم هو بذاته وضع ولكنه وضع ثان، وضع ثان. فإذا قلنا بأنه وضع ثان كخصنا نميز تعريف ديال الحقيقة بما يدل على ذلك، ونقول الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له أو فيما وضعت له ابتداء، باش كنقصد بديك ابتداء الوضع الأول، وفي الثاني وفي المجاز في المجاز إذا قلنا في الحقيقة لفظة مستعملة فيما وضعت له ابتداء، يخصنا في المجاز نقول لفظة مستعملة بوضع ثان، بوضع ثان، فذلك ثان مقابل ابتداء. إذا حيدنا الابتداء من التعريف نحيد ذلك الوضع الثاني. فإذا حيدنا ابتداء وقلنا الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، إذا كان هذا هو الحقيقة غادي يكون المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ضينا إذا أختك تتقل المقابل، والجمهور كما قلنا هو على أن الحقيقة استعمال اللفظ في ما وضع له. ضينا. لا نحتاج إلى ذلك القيد، لأنها ما كاينش وضع ثاني. إيش وضع ثاني؟ إن أصحاب القول بالوضع الثاني عندهم واحد التكلف كبير، وكما قلت لك أنا يعني أكثرهم من علماء الأصول، أما البلاغيون السواد الأعظم منهم ما التفت إلى هذا ولا عرج عليه، حيث المجاز عند علماء البلاغة هو استعمال اللفظ في غير موضع له. وبهذه الكيفية نستريح، لأن الذي جرى هؤلاء الفئة القليلة الذين قالوا إن المجاز هو استعمال اللفظ بوضعه الثاني، الحقيقة هنا مسائل متعددة هي التي جرتهم إلى ذلك، جرتهم إلى ذلك، لأن القضية متعلقة بأمور متعددة ومن بينها أمور عقدية، وإذا لك اختلفوا في الحقيقة في المجاز، واش كاين المجاز في القرآن وكاين في السنة ولا ما كاينش، وأقاموا يعني معالك وزوابها كانوا في غنى عنها، لأن وجود المجاز في القرآن لا ينقص منه أبدا. هذه اللغة، حتى اللغة غنبقاو ندخلوا لها المسائل ديال اللغة. الناس كانوا كيتكلموا العرب في الجاهلية كانوا كيتكلموا باللغة فيها المجاز وفيها الكناية وفيها الحقيقة قبل ما ينزل القرآن. فلذلك الخلاف العميق الذي دار بين العلماء في الصفات في إثبات الصفات وما يتعلق بذلك هو اللي جرهم هذا الخلاف. هذا هذه معركة حقيقة مصطنعة، ما كان ينبغي أن يدخلوا قواعد اللغة والمسائل اللي هي بدهية معروفة يدخلوها في المعارك العقدية. كلام على كل حال طويل من لا نعرجه هذا، احنا كاين من الآن البلاغة. واشتمال الكلام على المجاز هذا على كل حال يعني لا علاقة له بهذا التأويل وبهذه المسائل هذه، تأويل الصفات وكذا إلى آخره، لا لا أبدا. ولا ينقص من القرآن شيئا إطلاقا، لأن بعض الناس اللي يقول لك بأنه ما كاينش المجاز في القرآن، لا لا من أدلته اللي هي تقريبا المعول عندهم عليه، هو كيقول لك المجاز كذب، المجاز كذب. وإلا كان كذب غيكون كذب بالنسبة للإنسان، بالنسبة لكلام الناس، أما كلام الله تعالى فمجزم على الكذب. يعني التخيلات وذيك الافتراضات ومسائل اللي هي يعني تتوقف على احتمالات وعلى كذا، يمكن يكون فيها خلال أو ما يسمى بهذا الكذب اللي قالوا، ولكن في كلام الناس، أما في كلام الله تعالى فلا، فهو أعلى من ذلك. ثم إن في هناك على كل حال عشرات الأمثلة أو مئات الأمثلة اللي فيها المجاز، اللي فيها المجاز. لا يمكن أن ننكر المجاز، لأن المجاز مسألة لغوية ما عنده علاقة لا بعقيدة ولا تجعل، مسألة لغوية. إذن هذه هي الحقيقة وهذا هو المجاز. فالحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، وهذا مذهب الجمهور. ويقابلها المجاز وهو استعمال اللفظ في غير موضع له، ضينا. ولكن كتجد لي علاقة مع قرينة أنا أشرحها. إلى مشينا مع المذهب الثاني اللي يقول حتى المجاز هو موضوع هو التوضع في اللغة، كيقول لك سيدي المجاز هو استعمال اللفظ بوضعه الثاني، وعلى هذا الأساس غيكون الحقيقة عندهم هي استعمال اللفظ فيما وضع له ابتداء. على كل حال هذه دابا نعاود نقفوا عند القيدين لعلاقة مع قرينة. المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة، أو هو استعمال اللفظ بوضعه الثاني لعلاقة مع قرينة. سواء مشيت مع هذا التعريف ولا مع هذا، لا بد له أي المجاز من علاقة وقرينة، أي لا بد أن يكون بين المجاز والحقيقة، أي بين استعمال المجاز والاستعمال الحقيقي لا بد من علاقة. إذا ما كانش العلاقة نهائيا غنفسدوا اللغة، نميعوا اللغة. كل واحد يبغى يعبر على شي حاجة بحاجة أخرى غادي يعبر، ما يبقى واحد يفهم شي حاجة، يبقى كل واحد يفهم راسه فقط. لا، هذا عندنا قانون، أن تخرج عن الاستعمال الحقيقي إلى المجازي خصك تكون علاقة. لا بد أن تكون بين الحقيقي والمجازي علاقة تسوغ هذا المجاز، لا بد. هذه العلاقة وحنا غادي نشرحوها على كل حال بالنسبة للأمثلة، ولكن غير عرف الآن أن الاستعمال ديال المجاز إذا أردت أن تنتقل من الحقيقة إلى المجاز وأن يكون كلامك مجازا لا حقيقة، فيجب أن يكون بين المعنى الحقيقي والمجازي الذي سرت إليه أن يكون بينهما علاقة. إذا ما كنتش علاقة تربطهما فلا يسوغ لك ذلك المجاز. هذه العلاقة بالنسبة للقرينة، يعني إضافة إلى العلاقة لا بد أن يكون في كلامك شيء يدل السامع على أنك استعملت المجاز، وعلى أن اللحظة التي نقلتها من الحقيقة إلى المجاز لا تقصد معناها الحقيقة، لا بد تخصك واحد قرينة، علامة، أمارة. وإلا كما قلنا غد نميع اللغة، نميع اللغة ونوسعها بغير يعني شرعين. لما كنستعمل المجاز وكنقول لك سلمت على أسد، رأيت بحرا على منبرين، فالأسد هنا والبحر مجاز، ولكن عملت لك واحد القرينة هي التي دلتك على أنني لا أقصد بالأسد الحيوان، الحيوان لا يسلم عليه، المقبل سلمته فسلمته قرينة. إذن لا بد من قرينة، كما أنه لا بد أن تكون هناك علاقة. طيب، هذا المجاز الذي نتكلم عنه طبعا هو إذا أطلق المجاز كينصرف إلى المجاز اللغوي، وهذا هو الكثير. إذا أطلق المجاز فينصرف إلى المجاز اللغوي، وهذا هو الذي عرفناه، هذا هو الذي عرفناه بما سمعتم. التعريف الذي سمعتم سواء الأول أو الثاني هو تعريف للمجاز اللغوي، أي المجاز الذي يقع في الألفاظ، في ألفاظ اللغة. وطبعا هو المجاز كاين حتى المركب، ولكن هذاك على كل حال اللي كاين من الأساس واللي فيه أمثلة كثيرة هو المجاز المفرد على مستوى اللفظ، على مستوى اللفظ. إذن إذا أطلق المجاز فالمراد به المجاز اللغوي، وأيضا إذا أطلق المجاز فالمراد به المجاز في المفرد، المفرد. طيب، ما دام كاين مجاز لغوي عند الإطلاق فاشنو كاين عندنا نوع آخر؟ نعم، عندنا نوع آخر هو المجاز العقلي. المجاز العقلي ما عنده علاقة باللغة، عنده علاقة بالعقل. فصار عندنا نوعان من المجاز، المجاز اللغوي والمجاز العقلي. اللي هو كيهتموا به أكثر وأكثر هو المجاز اللغوي، احنا نتكلموا عليهم يعني هما الاثنين. إذا عندنا المجاز عموما ينقسم إلى لغوي وإلى عقلي، والذي عرفناه لكم هو المجاز اللغوي، استعمال اللفظ في غير موضع له لغوي، استعمال اللفظ بالوضع الثاني لغوي. والعقلي احنا غنجيو نوصلوا ليه، غادي نكملوا بعد المجاز اللغوي ونوصلوا للعقلي. اذا المجاز قسمان، لغوي وهو ما سمعتم تعريفه، وعقلي وسياتي. عرفنا اللغوي، احنا قلنا بانه لا بد فيه من العلاقه والقرينه، المسوغ الموضوعي لاستعمال المجاز هو أن يكون بين المعنى الذي تريده واللي هو المجازي. بقى عندك لفظة واحدة قدامك، هذيك اللفظة بغيتي تستعملها أنت استعمالا مجازيا ما كاين مانع، ولكن خصك استعمال هذاك الذي عدلت إليه يكون عنده علاقة بالاستعمال المعدول عنه. بغيتي تستعمل الأسد في الشجاع ما كاين مانع، ولكن خصنا تكون علاقة بين الرجل الشجاع وبين الأسد الحيوان، لا بد من علاقة. هذه العلاقة لا تخلو من نوعين كبيرين، علاقة التي تكون بين المعنى الحقيقي أو بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي هي على نوعين، إما مشابهة أو غير مشابهة. إما أن الاستعمال المجازي يشبه الاستعمال الحقيقي، بينهما تشابه في شيء، هذا وجه من العلاقة. الوجه الثاني أن تكون هناك علاقة غير مشابهة. دابا المثال اللي قلت لكم، إلا قلت لك سلمت على أسد، هذا مجاز لأن الأسد الحقيقي لا يسلم عليه، فأنا فهمت من كلامك أنك تريد بالأسد المعنى المجازي، أي سلمت على شجاع. العلاقة بين المعنى المجازي اللي هو الشجاع وبين المعنى الحقيقي اللي هو الأسد الحيوان، العلاقة بينهما المشابهة، أي هذا الذي سلمت عليه شجاع وهو في شجاعته يشبه الأسد. وكانت العرب تشبه الرجل الشجاع الفتاك الباطش بأعدائه يشبهونه بالأسد، ويشبهون العارف الذي له معارف كثيرة، العالم يشبهونه بالبحر، أو الكريم، حتى الكريم كانوا يشبهونه بالبحر، وهكذا. فحينما تكون العلاقة بين المعنى الاستعمال المجازي والحقيقي علاقة مشابهة، هذا نوع، فقد تكون علاقة مشابهة فهذا نوع من أنواع المجاز، وهذا النوع يسمى استعارة، هذا هو المجاز بالاستعارة. فالاستعارة إذن مجاز علاقته المشابهة، هذا هو المجاز بالاستعارة. استعارة مجاز علاقته المشابهة. دابا خليك من القرينة، القرينة هذيك سواء هنا ولا هنا لا بد من القرينة، سواء كان المجاز يعني لغوي ولا عقلي، وفي اللغوي كان يعني استعارة ولا غيرها، جميع أنواع المجاز خصك القرينة، لا بد من القرينة. ولكن العلاقة اللي فيها تفصيل، فالعلاقة المسوغة للمجاز إما أن تكون مشابهة، أي الاستعمال المجازي يشبه الحقيقي، وهذا هو استعارة، هذا استعارة. واستعارة في الحقيقة هي تشبيه حذف أحد طرفه، الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، والتشبيه يعني هو أن تأتي بكلام تبين أن هذا يشبه هذا، بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر، تشبيه عند البلاغيين كالقياس عند الأصوليين. ووجه الشبه عند البلاغيين هو العلة عند القياسيين، عند اللغويين، عند الأصوليين. إذن التشبيه نوع من الأساليب البيانية، مثلا أنت تريد أن تصف شخصا بالشجاعة، زيد شجاع، طيب، ولكن إذا أردت أن تقوي هذا المعنى فإنك تستعمل أسلوب التشبيه. إذا قلت لي مثلا زيد كالأسد في الشجاعة، هكا عطيتني واحد المعنى أقوى، معنى أقوى، زيد كالأسد في الشجاعة، هذا هو أسلوب التشبيه. أسلوب التشبيه كاين عندنا مشبه، مشبه به، وأداة التشبيه، ووجه الشبه. طيب، وكيمكن تحذف بعض، مثلا تقول زيد أسد في الشجاعة، حذفتي أداة وخليتي غير وجه الشبه، قويته أكثر، قويته أكثر. إذا قلت زيد كالأسد، قويته أكثر، مابقاش كيشبه غير في الشجاعة في كل شيء. فإن قلت زيد أسد، هذا أقوى من الجميع، أقوى مما سبق، يعني هذا كيتسمى تشبيه البليغ، كتحذف الأداة والوجه، ولكن ما زلنا في الحقيقة، ما زلنا مع أسلوب الحقيقة، باقي ما دخلنا للمجاز. فوقاش غندخل للمجاز؟ إذا حذفت أحد طرفي التشبيه، لأن التشبيه فيه مشبه ومشبه به، هو الأركان كلها، احنا قلنا أربعة، مشبه ومشبه به، وأداة ووجه. هذيك الأداة والوجه واخا تحذفهم جوج، التشبيه كيبقى على الحقيقة، كينتقل شيء للمجاز. متى يصبح مجازا؟ أو بعبارة أخص، متى يصبح استعارة؟ إذا حذفت أحد طرفيه. فإن حذفت المشبه وتركت المشبه به، هذه استعارة صريحية، وإن حذفت المشبه به وتركت المشبه فهي استعارة مكنية. هذه مصطلحات، هذه مصطلحات. المهم الذي ينبغي أن تستمسك به هو أن الاستعارة ضرب من المجاز، أصله تشبيه حذف أحد طرفيه، فإن أحد فإن حذفت من التشبيه طرفا من طرفين، إما حذفت المشبه أو المشبه به، هنا دخلنا المجاز، بحذف أحد طرفي المشبه انتقلنا في الكلام إلى المجاز، وهو مجاز بالاستعارة، هو مجاز لغوي بالاستعارة. نرجع للمثال ديالنا، علي قلنا زيد أسد، واخا حذفنا ذاك الكاف وحذفنا باقي حقيقة، لكن إذا حذفت المشبه وتركت المشبه به فقلت لك سلمت على الأسد، إذا خليت المشبه به وحذفت المشبه، هذا المجاز، وهذا المجاز، هذا هو المجاز. وقلنا احنا كنتكلموا الآن عما إذا كانت العلاقة بينهما أي بين الاستعمال الحقيقي والمجازي هي المشابهة، إذا كانت هي المشابهة فالمجاز حينئذ يسمى استعارة، يسمى استعارة. وإذا استعارة أصلها أن الكلام كان فيه تشبيه، فإن حذفت المشبه وتركت المشبه به فإنهم يصطلحون على هذا النوع من الاستعارة بالاستعارة التصريحية، التصريحية أنك صرحت بالمشبه به، وهو كثير في القرآن والسنة، منه قول الله عز وجل لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، المراد بالظلمات ظلمات الشرك، والنور نور الإسلام، فتسمية الشرك بالظلمات مجاز، وتسمية الإيمان والإسلام بالنور مجاز. وأصل الكلام أن الشرك شبه بالظلمات وأن الإيمان شبه بالنور، فالإيمان ينور الطريق والشرك يظلم الطريق، إذن عندنا مشبه وعندنا مشبه به. المشبه في الشطر الأول من الآية هو الشرك شبه بالظلمات، ولقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان، فشبه الشرك بالظلمات بجامع العماية في كل منهما، العماية أن المشرك لا يرى والذي في الظلام لا يرى، فكل منهما أعمى، وشبه الإيمان بالنور بجامع الرؤية والوضوح والاهتداء في كل منهما. طيب وشوف عندك الآن، عندك جوج ديال التشبيهات هنا، التشبيه الأول شبه الشرك والكفر بالظلمات، حذف المشبه وهو الشرك وبقي المشبه به، لتخرج الناس كتاب نزلناه إليك مبارك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرج الناس من الظلمات أي من ظلمات الشرك، أي من الشرك، هذا مجاز حذف فيه المشبه وبقي المشبه به فهو استعارة صريحية. إلى النور مجاز آخر، حذف المشبه وبقي المشبه به مصرحا به فهو أيضا استعارة صريحية، إذن هذا مجاز لغوي باستعارة وهي استعارة صريحية. وقد نحذف المشبه به ونترك المشبه، كيبقى دائما مجاز لغوي باستعارة، ولكن لما كيتحذف المشبه به فإننا نسميها استعارة مكنية. واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا، شبه الرأس الأشياب الذي وخطأه الشيب بالنار بجامع البياض فيهما، ثم حذف المشبه به، مشبه به هو النار، ما كاينش نار هنا، ولكن لا بد أن نرمز للمحذوف في المكنية اللي هي حذفنا فيها المشبه به، لا بد من أن نرمز له بشيء من لوازمه، أن المكنية ماشي بحال الصريحية، المكنية صعب، إذا لم تعطينا رمزا يدل على ما حذفت ما نعرف والو. فالله تعالى قال واشتعل ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، شبه الرأس في في في في بزوغ الشيب به والشيب أبيض، شبه في ذلك بالنار، لأن النار أيضا حتى هي بيضاء، ثم حذف المشبه به اللي هو النار، ولكن رمزنا إليه بشيء من لوازمه وهو قولنا واشتعل. واشتعل لأن الاشتعال من لوازم النار. واشتعل الرأس شيبان، هذا استعمال مجازي، هذاك اللي كاين فيه المجاز ما عندنا ما يقولوا هنايا. واشتعل الرأس شيبان، هذا مجاز على مخه، مجاز ليس لأحد أن ينازع فيه. واشتعل الرأس شيبان، هذا مجاز لغوي. العلاقة بين الاستعمال الحقيقي والمجازي هو المشابهة، أي أن الكلام كان أصله تشبيها، ولما كان المحذوف منه هو المشبه به، هذا استعارة مكنية. إذا المكن حذفه، ما يمكن ينتقل التشبيه إلى المجاز حتى تحذف أحد طرفه. إذا حذفت المشبه وتركت المشبه به صريحية، والعكس مكنية. إذن هذا فيما يتعلق بالمجاز اللغوي بالاستعارة. والمجاز اللغوي بالاستعارة هو الذي يكون استعمال المجاز فيه عنده علاقة بالحقيقي، وهي علاقة المشابهة. الآن تقلو الثاني، النوع الثاني، وهو المجاز اللغوي الذي علاقته ليست مشابهة، بمعنى أن الكلام اللي غنقلوه من الحقيقة إلى المجاز لم يكن شبيها، من أصله ما كانش شبيه. هذا اش كيسميوه؟ كيسميوه المجاز المرسل، المجاز المرسل، والمرسل المطلق. ومعنى المطلق، مطلق عن شبيه، مطلق عن علاقة شبيه، يعني عنده علاقات كثيرة ما هيش خاصة بشبيه. إذن المجاز اللغوي، احنا قلنا لا بد من اركانه العلاقه، اذا ما كانش العلاقه لا يجوز لك ان تستعمل المجاز، لان المجاز تجوز في الكلام، توسع في الكلام، وما يمكنش نتوسع بلا قواعد، لا قانون، لا عندنا قانون. وقانون هذا التوسع وهذا التجوز في الكلام هو ان تكون بينهما قرينه، بين الحقيقه والمجاز، بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي تكون عفوا في قرينه علاقه. هذه العلاقة إما مشابهة فهذا استعارة، أو علاقة أخرى من غير المشابهة يسميها المجاز المرسل. هذا غير اصطلاح، ما اللي يدخل في الدماغ ديالك هو أنه مجاز لغوي علاقته ليست هي المشابهة بل شيء آخر. ما كتكون العلاقة ماشي هي المشابهة، هذا كيسميوه مجاز مرسل، أي مطلق على أن يكون مشابهة. بس فهمت بأنه ليس بالضرورة أن يكون الاستعمال الحقيقي يشبهه المجازي عاد تعمل أنت المجاز، لا، كيمكن تكون علاقة أخرى، هذا اسمها مرسل. إذن العلاقة اللي كتحدد وكتصوغ المجاز إما أن تكون مشابهة فهذا ضرب من المجاز هو استعارة، وإما أن لا تكون مشابهة وهذا هو المجاز المرسل. وعلاقاته كثيرة، المجاز المرسل علاقته متعددة تفوق 20 علاقة، ولكن المقام لا يسع ذلك، احنا نعطيه غير ما هو أهم وأوضح وأبين وأكثر استعمالا. من هذه العلاقات العلاقة السببية، يعني أننا كنعبروا عن الشيء بسببه. أيوة، ما نعبروا عن الشيء بنفسه إلا عبرنا عليه بذاته، هذا هو الحقيقة. فإن نحن عبرنا عنه بسببه، إطلاق اللفظ وإرادة السبب، هذا مجاز، مجاز لغوي، ولكن علاقته هنا هي السببية، كقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فقول الله تعالى في الشهر، الشهر لا يشاهد، الشهر زمان، الشهر شيء معنوي، وإنما الذي يشاهد الهلال، إذن الهلال هو الذي يشاهد، فإذا شاهدناه فهو علامة وسبب لدخول الشهر. إذن هذا نوع من المجاز، مجاز مرسل علاقته السببية، أو كيكون العكس، كيكون مسببية. مثلا قول الله تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا وفي السماء رزقكم، إذن السماء إنما فيها الغيط والمطر الذي يتسبب عنه الرزق، فالرزق مسبب عن الغيث والمطر، فهذا مجاز، مجاز مرسل، علاقته المسببية، يعني إطلاق اللفظ على مسببه. فالرزق مسبب عن الغيث، والغيث هو السبب في الرزق، وإلا فإن السماء لا تمطر ورقا ولا ذهبا كما قال عمر خطاب رضي الله عنه، إذن فهي لا تمطر رزقا وإنما تمطر مطرا يسبب لنا الرزق. وفي السماء رزقكم، وهذا الوقف يعجبني، وقف المغاربة هنا في هذه الآية أحب إلي من وقف المشارقة، لأن المشارقة يقرؤون وفي السماء رزقكم وما توعدون، عاد كيف ذو فورب السماء إنه لحق، لا يعجبني وقف المغاربة هنا، لأن على كل حال الإنصاف واجب، بعض الوقوف المغربية فيها ما فيها، لكن هذا من الوقف المحبوب محمود، أن وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم نقط وقف، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق، أي ما توعدون من البعث والنشور وإحيائكم يوم القيامة وعرضكم على الله عز وجل رب العالمين إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أما وقف المشارقة فهو على كل حال يفسد هذا المعنى، أنا هو لا يفسده إلى معنى منقوص إلى بالمرة، لا أبدا، هو على كل حال يعني وقف له ما يصوغه، ولكن وقف المغاربة أحسن وأجود وأجود، ولا سيما من حيث تقرير العقيدة. على كل حال وفي السماء رزقكم، أي ما يتسبب عنه الرزق، فهذا مجاز المرسل، علاقته المسببية. ثم قد تكون العلاقة جزئية أو كلية، جزئية كقوله تعالى كي تقر عينها، كي تقر عينها، هذه الجزئية، كي تقر عينها أي كي تهدأ نفسها، كي تهدأ نفسها، فأطلق الجزء وهو يقصد الكل، فالعلاقة علاقة الجزئية، كي تقر عينها، يعني أم موسى عليه السلام كي تقر عينها ولا تحزن، أي كي تقر نفسها ويقر جسمها وتهدأ كلها، ولكن عبر عن ذلك بالجزء كي تقر عينها، فقد يعبر عن الكل بالجزء، فهذا مجاز مرسل علاقته الجزئية، وقد يكون العكس، جعلوا أصابعهم عبر بالكل وأراد الجزء، جعلوا أصابعهم في آذانهم، هل هناك من يجعل الأصبع كله في الأذن؟ المقصود رؤوس الأصابع، رؤوس الأصابع، جعلوا أصابعهم في آذانهم أي جعلوا رؤوس أصابعهم، فهذا مجاز مرسل علاقته الكلية. كذلك أيضا قول الله تعالى مثلا وآتوا اليتامى أموالهم، واليتيم على كل حال لا يمكن أن نعطيه ماله حتى يبلغ ويرشد ويخرج من من من من حيز اليتم، فالذي نعطيه المال ما بقاش يتيم، وآتوا اليتامى أي الذين كانوا يتامى، هذا العلاقة هنا، هذا مجاز مرسل علاقة اعتبار ما كان، اعتبار ما كان. أكلت القمح، أنت لم تأكل القمح وإنما أكلت الخبز، ولكن أكلت ما كان قمحا وصار خبزا، هذا المجاز مرسل علاقة اعتبار ما كان، اعتبار ما كان، وكاين العكس اعتبار ما يكون ما سيكون، إني أراني أعصر خمرا، أعصر خمرا أي ما سيؤول إلى خمر، ما سيصبح خمرا، هذا اعتبار ما سيكون، أو يمكن أن نعبر عنه بقولنا اعتبار المآل، العلاقة هي اعتبار المآل. وكذلك قوله تعالى ولا يلد إلا فاجرا كفارا، نوح عليه السلام رب إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، هل يولد الطفل من بطن أمه كافرا فاجرا؟ لا، كيف يولد عادي ثم عاد يصبح كافر، إذا الاعتبار ما سيكون، اعتبار ما سيكون. ثم هناك علاقة أخرى اللي هي المحلية والحالية. المحلية في حق الله تعالى فليدعو نادية، فليدعو نادية، والمقصود فيه هو النادي، وإنما أهل النادي المقصود هو أهل النادي. وأما النادي فإنما هو محل للمقصود، فأطلق المحل وقصد الحال، فهو علاقته محلية، مجاز مرسل علاقته المحلية. وقد يكون العكس، قد يكون العكس كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار في نعيم، إنما هم في الجنة التي فيها نعيم، فأطلق النعيم على الجنة، وإنما أطلق من باب المجاز المرسل لأن النعيم حال في الجنة، فهو مجاز مرسل علاقته الحالية. هذه الثمانية العلاقات هي أبرز العلاقات التي تكون بين الاستعمال الحقيقي والمجازي في المجاز المرسل. وكما قلت لك هناك علاقات أخرى كثيرة، ولكن بعضها فيها نوع من التكلف حتى دخل فيها المنطق، حل العلاقة ديال اللازمية والملزومية وما إلى ذلك. إذن هذا هو المجاز المرسل. إذن المجاز اللغوي قسمان كبيران: مجاز بالاستعارة وهو الذي علاقته المشابهة، أي علاقة الاستعمال الحقيقي بالمجاز هي المشابهة، فكيكون بالاستعارة، وهي إما تصريحية أو أمكنية، وكاين أحكام أخرى كثيرة تتعلق بالاستعارة، وهناك أيضا تفريعات وكذا كذا، ولكن على كل حال ليس هذا مقصودنا الآن. القسم الثاني اللي كيكون المجاز ليست علاقته بالحقيقة هي المشابهة، وإنما علاقة أخرى مطلقة مرسلة، هذا كيسميوه المجاز المرسل. وما ذكرت لكم من العلاقات الثمانية هي أبرز العلاقات وأكثرها استعمالا، وأكثرها استعمالا. بقي لنا الآن النوع الثاني الذي يقابل المجاز اللغوي، دابا لا الاستعارة ولا المجاز المرسل، كل ذلك مجاز لغوي، يعني واقع على الألفاظ اللغوية. دابا غنشوفوا المجاز العقلي، غنكملوا الصلاة وننتهي، ماشي غننتهي غنتقاضوا فترة، لا، من الكلام ننتهي، هذا على المجاز، هذا على المجاز، قولنا ننتهي هو على المجاز، أما إلا عملنا على الحقيقة صافي مشينا. إذن القسم الثاني هو المجاز العقلي، المجاز العقلي، ويعرفه البلاغيون بأنه إسناد الفعل أو ما هو في معناه إلى غير ما هو له، إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له. أتأملوا بزاف هذه الألفاظ، لأن التعريفات هذه وهذه الأساليب مجردة، حال ألفاظ منطقية، خصكم تأملوها مزيان باش تعرفوا. إذا نأتي إلى الفعل الدرجة الأولى، فإن لم يكن عندنا فعل فما في معنى الفعل، والذي هو في معنى الفعل ما هو؟ الفاعل، المفعول، المصدر، اللي كيعطي المعنى ديال الفعل، ما يقوم مقامه ويفعل فعله ويؤثر تأثيره، هذا هو الذي في حكم الفعل ما هو في معنى الفعل. فالفعل بالأصلها احنا عرفناه ماضيا كان أو مضارعا أمرا، ولكن قد نأتي بغير الفعل ولكنه في معنى الفعل، الفاعل، المفعول، المصدر. وكذلك أيضا قد نأتي حتى بأمور أخرى ليست مشتقة ومع ذلك لها علاقة بالفعل، لأن الفعل إذا فعل في زمان معين فصار الزمان في حكم الفعل في معنى الفعل، لأنه هو وعاء الفعل، الوعاء الزماني. وكذلك المكان، وكذلك المكان. إذن المعنى المجازي أو عفوا المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له، لأن الفعل إسناد الفاعل، إسناد الفاعل، فإن أسندته إلى غير فاعله فهذا مجاز عقلي. وعلاش قلنا فيه عقلي؟ لأن الذي يهتدي إلى أنه مجاز هو العقل ماشي اللغة. ماشي اللغة يعني ما عندنا الآن ما دخلناش لقضية الوضع نكونوا كنتكلموا على الوضع ونتجوز في الوضع العرب وضعت الكلمة في كذا احنا كنديروها في كذا هذاك مجاز لغوي لكن إذا تجوزنا تجوزا إنما يهتدي إليه الإنسان بعقله بالقرائن العقلية فهذا مجاز عقلي مجاز عقلي إسناد الفعل أو ما هو في معناه إلى غير ما هو له أهم ما يدخل من الصور في هذا المجاز العقلي الصور الذي تكون محلا لأن نسند الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له كين أولا أن نسند الفعل إلى سببه لا نسنده إلى الفاعل الحقيقي وإنما إلى سببه نعم باتي شوية إذا قلنا أول ما يكون فيه إسناد الفعل إلى غير ما هو له هو أن عوض أن نسند الفعل للفاعل نسنده لسببه كقول الله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات إلى آخر الآية فقد قال الله تعالى على لسان فرعون يا هامان ابن لي صرحا ظن فرعون أنه بهذا الصرح العالي الشامخ أنه إذا صعد إلى أعلاه يرى رب موسى فقوله يا هامان ابن لي صرحا وهامان هو وزيره فهل المقصود هو أن هامان هو الذي يبني الصرح لا هامان لا ليس هو الباني للصرح وإنما أعوانه ولكن هو السبب إذا أمر فعل إذا أمر هامان أعوانه وجنوده بنوا فأسند الفعل هنا وهو البناء إلى غير فاعله وإنما إلى سببه أسند الفعل إلى سببه يا هامان ابني لي صرحا فهامان ليس هو الذي يبني وإنما يبني أعوانه فهذا من باب إسناد الفعل إلى سببه لأن هامان هو السبب ولذلك لما كنقولوا مثلا بنى المولى إدريس فاس مدينة فاس مولى إدريس بنى مدينة فاس إدريس الثاني طبعا فهل هو الذي بناها ما شارك بشيء إلا بالأمر قد يكون شارك في بعض الأمور ولكنه ليس هو الذي بناها وإنما بناها غيره إن الواحد كيفما كان أمره لا يستطيع أن يبني مدينة فلذلك هذا إسناد الفعل إلى سببه فالمولى إدريس كان سببا في بناء المدينة بأمره بذلك وإشرافه عليه فهذا من باب إسناد الفعل إلى سببه يذبح أبناءهم كما قال الله تعالى يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم أيضا على في قصة فرعون يذبح أبناءهم ليس هو الذي يذبح وإنما يأمر بالذبح فهذا فيه إسناد الفعل إلى سببه فهو السبب في الذبح بأمره كان سببا في ذبح الذكور واستحياء الإناث إذن هذا إسناد الفعل إلى سببه فهو مجاز عقلي كذلك إسناد الفعل إلى زمانه الفعل وقع في زمان معين فإن أنت أسندت الفعل للفاعل الذي فعل في ذلك الزمان فهذا حقيقة وإن أسندت الفعل للزمان فذلك مجاز ولكنه مجاز عقلي من باب إسناد الفعل إلى زمانه كنقول في القول المشهورة زمانه نهاره صائم وليله قائم نهاره صائم يودي اللي كيصوم شي هو النهار هو الشخص نفسه نهاره أي التقي الصالح الزاهد نهاره صائم أي دائما تجده صائما في النهار قائما لله في الليل فالقائم هو الصالح التقي وهو أيضا الصائم ولكن عملنا المجاز العقلي فأسندنا الصيام والقيام لليل والنهار، أسندنا الصيام للنهار والقيام لليل، أي أسندناه، أسندنا الفعل لزمانه، فهذا مجاز عقلي، علاقته زمانية زمانية. كذلك أيضا يمكن أن نسند الفعل إلى مكانه، فتكون العلاقة هي العلاقة المكانية، كقوله تعالى وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، النهر ليس هو الذي يجري، وإنما يجري ماذا؟ الماء، الماء. أما النهر هو مكان الماء، النهر مكان الماء، يعني ذاك المحل الذي هو متشعب وله طرفان، هذا النهر. وإنما يكون النهر إذا كان كسبه النهر إذا كان فيه الماء، ولكن جميع الحالات النهر إنما هو المكان، وأما الذي يجري فيه فهو الماء، فهو الماء. إذن قول الله تعالى وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، هذا فيه نسبة الفعل إلى المكان لا إلى الفاعل، فالفعل هنا أسند إلى المكان لا إلى فاعله، لذلك فهو مجاز عقلي، علاقته المكانية. كذلك أيضا العلاقة الرابعة هي المصدر، يعني يمكن أن يسند الفعل إلى مصدره من باب المجاز العقلي، ومن ذلك قول الشاعر في بيته المعروف مشهور سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، هذا أبو فراس الحمداني، سيذكرني قومي إذا جد جدهم، نسب الفعل وأسنده إلى الجد المصدر، يقال جد يجد جدا، فالجد المصدر، أسند إليه الفعل سيذكرني قومي إذا جد جدهم، هو في الحقيقة يسند الفعل إلى فاعله، أي جد حالهم وأمرهم، لكنه أسنده إلى المصدر، فهذا مجاز عقلي، علاقته المصدرية، أي إسناد الفعل إلى المصدر، كما تقول مثلا فلان جن جنونه أو جن جنونه، هو في الحقيقة هو الذي جن أو جن، هو الذي جن، ولكن أردت أن تبالغ في ذلك فاستعملت المجاز، قلت جن جنونه، هذاك الجنون الذي فيه هو بذاته جنة. فإذن إذا أسندنا الفعل إلى المصدر ولم نسنده إلى الفاعل فهذا مجاز عقلي، علاقة مصدرية، علاقة مصدرية، أو تقول نيشة، تقول علاقة إسناد الفعل إلى المصدر. ثم عندنا علاقتان أخريان نجمعهما معا في مصطلح واحد نسميها علاقة تعلق، والمراد بها في الغالب هي يمكن تلقى فيها صور متعددة، ولكن الصور الكثيرة والمستعملة هي إسناد يعني الفعل إسناد أو إطلاق الفاعل على المفعول أو العكس، إطلاق الفاعل على المفعول أو إطلاق المفعول على الفاعل، هذه موجودة كثيرة، وكيسميها علماء البلاغة بالتعلق، هذا مجاز عقلي علاقته التعلق، فعنده صورتان هما الأكثر استعمالا، الصورة الأولى إطلاق الفاعل على المفعول، وهي اللي كيقولوا فيها بعبارة أخرى إطلاق الفاعل وإرادة المفعول، كقول الله عز وجل لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم الفاعل، عاصم فاعل، والمقصود معصوم، لا عاصم اليوم من أمر الله أي لا معصوم، هذا مجاز عقلي، علاقته التعلق صفة مجملة، بغينا نفصلوا نقولوا علاقته إطلاق الفاعل على المفعول. أولم نمكن لهم حرما آمنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا أي مأمونا، فهذا من باب إطلاق الفاعل وإرادة المفعول، إطلاق الفاعل على المفعول. أولم نمكن لهم حرما، كعبة مشرفة، حرما آمنا أي مأمونا، وكي العكس إطلاق المفعول على الفاعل، يعني أنت كتلفظ بالمفعول وكتقصد الفاعل، ومنه قول الله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أي ساترة، حجابا مستورا أي ساترة. إنه كان وعده ماتيا أي مأتيا أي آتيا، مأتيا هنا بمعنى آتي، فهو مجاز عقلي علاقته تعلق إلى بغيان دلوب إجمال قلوا تعلق، ولما نفصله كنقولوا علاقته إطلاق المفعول على الفاعل، إطلاق المفعول وإرادة الفاعل. إنه كان وعده مأتيا، وحنا كنسهلوا لها بزاف كنقولوا ماتيا. فهذه هي أبرز علاقات المجاز العقلي، المجاز العقلي. إذن كاين السببية حتى هو وعد سببية، إذا أسند الفعل إلى سببه دون فاعله، أو الزمانية إذا أسند الفعل إلى زمانه، أو مكانية إذا أسند إلى مكانه، أو مصدرية إذا أسند إلى مصدره، أو تعلق وهو إطلاق الفاعل على المفعول أو العكس، إطلاق الفاعل على المفعول أو العكس. ومن هذا المعنى، لأن هذا الشيء اللي كنتكلم عليه كله موجود في كلام العرب، دع المكارم لا ترحل لبغيتها لا ترحل واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، إطلاق الفاعل على المفعول، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي أي أنت المطعم وأنت المكسو. فقد هجاه هنا، ظاهره مدح وباطنه هجاء، وهذا هو ما يتعلق بالحقيقة والمجاز بصفة مختصرة، لأنه لا نملك من الوقت ما نزيد على هذا الحد من تفاصيل. وحتى أنتم على كل حال ما أظن أن عندكم استعدادا وقدرا من استقبال أكثر من هذا، إذا نكتفي الآن بهذا القدر. والحصة ديال الجمعة ما غتكونش، لأنه كما قلت لكم سابقا عندنا واحد يعني دورة أساسية في المجلس العلمي الأعلى غتكون خارج الرباط، إذا الجمعة القادم ما عندناش حصة، إذا سنلتقي الأربعاء القادم. الأربعاء القادم يعني احنا مبدئيا على كل حال المدرج غيبقى محجوز في نفس وقته، ولكن في الغالب الأغلب ما نبدا حتى شي 9 غالبا، يعني ليس هذا هو. وإلا كاين بغينا من الآن نتفقوا عليها أنه نبدأ في الساعة التاسعة، لأن احتمال نكون نحضر في شي مؤسسة عندهم شي امتحان، فغيت ننطلق يعني من الامتحان ثم أرجع. إذا نقولوا التاسعة، نبدأ في التاسعة فنتمم ما بقي عندنا. الجمعة الذي يلي هذا وهو اللي غيكون شحال 9 في هو غادي نديروا مراقبة مستمرة، اللي قلتلكم امتحان مراقبة مستمرة فرض، لأن المراقبة المستمرة حسب القانون أقل ما يمكن أن يكون من الفروض 2، هذا منصوص عليه. فالفرض الأول هو ذيك البحوث اللي عطيتوني، ذيك العروض التي هيئتموها، والفرض الثاني غادي لكم امتحان على كل حال، يعني ينجز في نصف ساعة أو فيما إلى ذلك. أي فيما قرأنا فيما قرأتموه الآن من البلاغة إلى حدود هذا الشيء، إلى حدود ما سنقرأه يوم الأربعاء. الأربعاء وفي الغالب في الأربعاء نكملوا المحاور كلها. الغالب نكملوا، إذا ما كملناها شيء على كل حال نعاود نكملوها من بعد. إذا هذا هو المقصود، أنه جمعة بعد الغد أنتم يعني أحرار وتحللون، والأربعاء القادم سنبدأ في التاسعة، والجمعة اللي هو التاسع سيكون عندنا امتحان. والله ما سمعت ساعة مسلم قد توصل حصة كلية.